بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقبل أن نبدأ بدرس اليوم سأرجع إلى مسألة سبق الإشارة إليها قبل في كلام المصنف في ثلاثة مواضع، وكنت قد أوردت الحديث عنها في الموضع الثاني موجزًا في نهاية الدرس، بيد أني في نهاية الدرس ربما لم أستطع أن أوفي هذه المسألة حقها لطارئ تعبت فيه قبل درسين أو ثلاثة. وقد نبهني جماعة من الزملاء والإخوة الحاضرين إلى ذلك، ومنهم أخونا أبو عبد الرحمن أرسل لي رسالة من البحرين يقول لا بد من إعادة الكلام في المسألة لعدم وضوح. المسألة التي أوردها المصنف في ثلاثة مواضع سأرجع إليها بعد قليل هي مسألة الأحوال التي تعرض وتتصور في من أكل ثم تبين له أن أكله كان في النهار أو كان في الليل، هل يصح صومه أم لا؟ وقد أوردها المصنف في ثلاثة مواضع، من هذه المواضع أو أول هذه المواضع قوله في صفحة 90 عندكم، قال: ومن أفطر يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع، أو الشمس قد غابت ولم تغب، قال: فعليهم القضاء والإمساك. ثم ذكر بعدها بنحو 10 صفحات قال: ومن أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر ودام شكه فلا قضاء عليه، وإن أكل يظن طلوع الفجر، إلى آخر كلامه في تعداد هذه المسائل. ثم ذكرها بعد ذلك في الصفحة التي تليها حينما قال: ولو جامع يعتقده ليلا فبان نهارا وجب القضاء والكفارة. ملخص هذه المسألة باختصار لجميع الأقسام التي أوردها الفقهاء أننا نقول إن هذه المسألة على قسمين، وكل قسم له صورتان، وكل صورة لها 3 حالات، فيكون المجموع حينئذ 12 حالة. فأما القسمان، فالقسم الأول هو أن يستصحب الليل فيأكل أو يشرب، والقسم الثاني أن يستصحب النهار فيأكل أو يشرب. نبدأ بالقسم الأول، وهو من استصحب الليل فأكل أو شرب. القاعدة عند فقهائنا ونص عليها المصنف أنه يجوز الأكل والشرب ونحوه حتى يستيقن الفجر، ولا يستثنى من ذلك إلا شيء واحد وهو الجماع، فإنه يكره الجماع عند الشك في طلوع الفجر فقط. هذه القاعدة العامة. وأما صورة هذا القسم فنقول إن له صورتين: الصورة الأولى أن يأكل أو نحو الأكل من المفطرات حتى الجماع وهو شاك في طلوع الفجر. وبعبارة أخرى، ومهم هذه العبارة لأن المصنف عبر بالعبارتين معا، وبعبارة أخرى نقول: أو يظن الفجر لم يطلع. وقلت إنه لا بد من العبارتين لأن المصنف صاغ العبارتين فيظن أنهما مسألتان وهما في الحقيقة مسألة واحدة. هذه الصورة لها 3 أحوال: إما أن يدوم شكه ولا يتبين له شيء هل أكله كان في ليل أو نهار، وإما أن يتبين له بعد أن أكله كان في الليل لا في النهار، وإما أن يتبين له أن أكله كان نهارا. فإن دام شكه ولم يتبين له شيء فلا قضاء عليه، قال في الإنصاف بلا نزاع في المسألة. وأما إن أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر، بمعنى أنه كان يظن أن الفجر لم يطلع ثم بان له أن أكله كان ليلا لا نهارا، فصومه صحيح ولا قضاء عليه كذلك. وعبرت بصومه صحيح ولا قضاء عليه لأن بعض فقهائنا يعبر بالجملة الأولى وبعضهم يعبر بالثانية فجمعت بينهما. والحالة الثالثة من هذه الصورة فيما إذا تبين له بعد أن أكله كان نهارا، فأكل شاكا في طلوع الفجر ظانا أن الفجر لم يطلع ثم تبين له أن أكله كان في النهار بعد طلوعه، فحينئذ فالمذهب أن عليه القضاء. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يأكل ونحوه من المفطرات يعتقد أو يظن طلوع الفجر، وعبرت بقول بأن نقول يعتقد أو يظن لأن من فقهائنا من يعبر بالاعتقاد كصاحب المنتهى، ومنهم من يعبر بالظن كالمصنف وغيره، والظاهر أن مرادهم واحد كما بين ذلك صاحب الفروع. فنقول إن له أيضا 3 حالات كالحالات السابقة. فالحالة الأولى أن لا يتبين له شيء فأكل أو شرب معتقدا أن الفجر قد طلع ثم لم يتبين له هل طلع أم لم يطلع، فنقول حينئذ لا قضاء عليه، وهذه وإن لم ينص عليها فقهاء المذهب إلا أني أخذتها من القاعدة التي افتتحت بها الكلام، وهي قولهم إنه يجوز الأكل والشرب ونحوه حتى يستيقن طلوع الفجر. وهنا لم يستيقن طلوع الفجر ولم يتبين له شيء أن أكله وشربه ونحوه كان بعد الطلوع أم قبله، وإنما أكل أو شرب معتقدا أو ظانا طلوع الفجر لا مستيقنا له، فحينئذ نقول ما دام غير متيقن طلوع الفجر ولم يتبين له شيء فإنه لا قضاء عليه. الحالة الثانية أن يظهر بعد أكله وشربه معتقدا أو ظانا طلوع الفجر أن أكله وشربه كان في الليل، فنقول حينئذ يلزمه تجديد النية إن كان الصوم فريضة، وإن لم يجدد النية فإنه في هذه الحالة لا يصح صوم الفريضة، وهذه الصورة ذكرها المصنف بعينها. والحالة الثالثة من هذه الصورة وهو إذا بان أن أكله وشربه ونحوه في حال اعتقاده أن الفجر قد طلع، بان أنه قد طلع حقيقة وأنه نهار، فحينئذ فعليه القضاء. وقيل لا خلاف في هذه المسألة، قيل ذلك. هذا القسم الأول، وقلت إن له صورتان وكل صورة لها ثلاث حالات. القسم الثاني من استصحب النهار فأكل أو شارب مستصحبا حكم النهار، والقاعدة التي أوردها المصنف أن الصائم له الفطر بغلبة ظنه، فيجوز المرء أن يفطر بغلبة الظن، فنقول إن هذا القسم أيضا له صورتان وكل صورة من الصورتين لها ثلاث حالات. فالصورة الأولى أن يأكل ونحوه شاكا في غروب الشمس، بمعنى أنه يظن بقاء النهار، فهذه نقول لها ثلاث حالات. إما أن لا يتبين له شيء فيدوم شكه، فحينئذ يلزمه القضاء بإجماع، حكى الإجماع صاحب الإنصاف. والحالة الثانية أن يأكل ونحوه شاكا في غروب الشمس ظانا بقاء النهار، ثم يتبين له أن أكله وشربه بعد الغروب أي في الليل فبان ليلا، فحينئذ نقول لا يلزمه القضاء، لا قضاء عليه، بل نقول معنى أدق نقول لا قضاء عليه ويكون صومه صحيحا. والحالة الثالثة هو أن يأكل ونحوه شاكا في غروب الشمس أي بقاء النهار، ثم يتبين له بعد أن النهار أن أكله كان في النهار فبان نهارا، فحينئذ على مشهور المذهب أنه يقضي. وهذه المسألة مشهورة في حديث عروة الذي سبق الإشارة إليه. الصورة الثانية وهو أن يأكل ونحوه ظانا غروب الشمس، الأولى شاكا في غروب الشمس فالأقوى عنده في العزم عدم الغروب، والثاني ظان غروب الشمس فالأقوى في نفسه غروب الشمس، فنقول إن لها ثلاث حالات كذلك. إما أن لا يتبين له شيء في وقت أكله ظانا غروب الشمس، فحينئذ نقول لا يقضي للقاعدة أنه يجوز الفطر عند غلبة الظن. والحالة الثانية أن يظهر ويبين أن أكله وهو ظان غروب الشمس كان في الليل أي بعد غروبها، فنقول أيضا لا يقضي لأنه تبين أن ظنه صحيح. والحالة الثالثة والأخيرة إذا أكل أو شرب ظانا غروب الشمس ثم بان أن أكله وشربه كان في النهار، فهذا مشهور المذهب أنه يقضي. وعبرت بالمشهور لأن الخلاف فيها قوي في قصة أسماء التي نقلها عروة رضي الله عنه في المسألة. إذن هذه الصور هي إذن أقسام قسمان، كل قسم له صورتان وكل صورة له ثلاث حالات، فمجموعها 12 حالة وغالبا لا تخرج عنها، وهي التي فصلها الفقهاء إما بعموم كلامهم أو بخصوصه ما عدا صورة أو صورتين أخذت من القاعدة العامة. لو أردتم أن نرجع بسرعة للكلام الأول لأمر عليه مرورا لأن بعضه أحلت على بعض، قول المصنف في الموضع الأول ومن أفطر يظن أن الفجر لم يطلع وكان قد طلع أو الشمس قد غربت ولم تغب فعليهم القضاء والإمساك. هذه المسألة هي التي ظهرت معنا قبل قليل في من أكل أو شرب يعتقد طلوع الفجر أي يظن طلوع الفجر فبان نهارا، أو شاكا في طلوع الفجر فبان نهارا، ففي الحالتين فإن عليه القضاء. هذه الأولى. والثانية وهي قوله أو الشمس قد غربت، وذلك إذا أكل ظانا غروب الشمس وبان نهارا، فتكون الحالتان هنا هي الحالة الثالثة والثانية عشر مما أورده المصنف أو مما أوردته أنا في النهاية. وأما كلامه الأخير أو الموضع الثاني وهو قوله ومن أكل ونحوه، عبر المصنف بقوله أكل ونحوه أي نحو الأكل من سائر المفطرات، سواء كان شربا أو حجامة أو جماعا، بيد أن الجماع يزيد بمسألة وهي وجوب الكفارة. قوله شاكا في طلوع الفجر الثاني ودام شكه، هذه هي الحالة الأولى، أي القسم الأول الصورة الأولى، الحالة الأولى منه هي هذه، لذلك قال المصنف فلا قضاء عليه. ثم قال وإن أكل يظن طلوعه فبان ليلا، أي وإن أكل يظن طلوع الفجر فبان ليلا حينئذ، هذه هي الحالة الخامسة، بأن يأكل أو يشرب معتقدا طلوع الفجر فيبين بعد ذلك أنه ليل. قال المصنف يجدد نية صومه الواجب، وأما المندوب فلا يلزم تجديده لأنه يجوز عقد النية في أثناء النهار. نعم، قال يجدد نية صومه الواجب. نعم، قال ولم يجدد، نعم عبارته قال ولم يجدد نية صومه الواجب قضى، فإن جدد فإن صومه صحيح، وإن لم يجدد فإنه يقضي. ثم قال ومن وإن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس ودام شكه، هذه هي الحالة السادسة من الحالات التي أوردتها. قوله لا ظانا ولو شك بعده ودام، أي أن من أكل ظانا غروب الشمس فإنه لا يقضي، ويدخل في هذه لو كان الشك طارئا بعد الأكل الذي ظن فيه غروب الشمس. نعم. ثم قال المصنف أو أكل يظن بقاء النهار قضى، هذه هي الحالة السابعة، بأن أكل يظن بقاء النهار ودام شكه. وكذا أيضا لو بان نهارا من باب أولى فإنه يقضي من باب أولى. ثم قال وإن بان ليلا لم يقضي، وهذه هي الحالة الثامنة والحادية عشر فيما ذكرت لكم قبل. ثم قال لأن قوله وإن بان ليلا لم يقضي تعود للمسألتين السابقتين، فيما إذا أكل شاكا في غروب الشمس فبان ليلا فإنه لا يقضي، والمسألة بعدها وهو أكل يظن بقاء النهار فبان ليلا لم يقضي، فتعود لمسألتين، هذا القيد يعود لمسألتين السابقتين. ثم قال المصنف وإن أكل يظن أو يعتقد أنه ليل، هذا التعبير بقوله يظن أو يعتقد جزم في الأول بأنها يظن فقط، وهنا أتى بالتعبيرين، وقلت لك أن ابن مفلح يرى أن مراد من عبر بأحد التعبيرين هو مراد الآخر. قال المصنف فبان نهارا في أوله أو آخره فعليه القضاء. قوله فبان نهارا في أوله بأن طلع الفجر، بأن أكل مستصحبا بقاء الليل، وهذه الحالة الثالثة. قوله أو آخره وهو من أكل مستصحبا بقاء النهار فتبين أنه لم تغرب الشمس بعد، فهذه هي الحالة الأخيرة والثانية عشر، فحينئذ يلزمه القضاء والإمساك. وهذه تختصر لنا كل المسائل السابقة. الموضع الثالث والأخير وهو قول المصنف في الصفحة التي تليها ولو جامع يعتقده ليلا فبان نهارا وجب القضاء والكفارة، لا فرق في الحكم بين الجماع والأكل إلا فرقا واحدا وهو ما يتعلق بوجوب الكفارة فقط. إذن هذه الجملة الأخيرة التي أوردها المصنف في صفحة 501 مراده فقط إثبات الكفارة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا يصح الاعتكاف إلا بنية، فإن كان فرضا لزمه نية الفرضية، وإن نوى الخروج منه أي إبطاله بطل إلحاقا له بالصلاة والصيام. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى هنا في تتمة الدرس الماضي بذكر شرط إضافة للشروط التي سبق الإشارة إليها فيما يتعلق بالمعتكف نفسه. هنا بدأ يتكلم عن أفعال المعتكف، فبدأ بشرط مهم وهو النية. قال المصنف ولا يصح الاعتكاف إلا بنية، لأنه عبادة، والعبادات من شرطها لصحتها وللإثابة عليها وجود النية. وقبل أن نتكلم فيما زاد من كلام المصنف أود أن أبين ما المراد بالنية في الاعتكاف، إذ يوهم كلام الفقهاء في هذا الموضع أن نية الاعتكاف هو أن ينوي الاعتكاف، هكذا نية الاعتكاف. لكن لو تأملت كلامهم في أول الباب حينما قالوا أن الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة، فدلنا ذلك على أن كل من مكث في المسجد ناويا المكث أو اللبث، ناوين اللبث وهو بمعنى المكثي، وهو من نوى اللبث لأجل طاعة من الطاعات فإنه يسمى اعتكافا. إذن فلا يلزم نية لفظة الاعتكاف أو استحضارها أو معرفة مشروعيتها، فإن كل من نوى المكث في المسجد لطاعة وفعل هذا الشيء فإنه يكون معتكفا. وهذا الكلام الذي ذكرت لكم نبه إليه الشيخ تقي الدين في آخر شرح العمدة المطبوع، وهو كتاب الاعتكاف الذي لم يكن موجودا ثم وجد بعده، فنبه الشيخ أن المراد بالنية ليست نية مستقلة، وإنما هي نية مكونة من أمرين: نية المكث في المسجد للمرور، وأن يكون المكث لطاعة كقراءة القرآن وذكر الله ونحو ذلك من الطاعات، وألا يكون مكثه حينئذ لغير الطاعة كأن يكون لصنعة مثلا أو لغيرها. وبناء على ذلك فكل من كان في المسجد لانتظار الصلاة فإنه قد نوى المكث لانتظار الصلاة، وانتظار الصلاة عبادة فهو معتكف وإن لم ينوي نفس الاعتكاف. وكذا من دخل المسجد لطلب علم أو لقراءة قرآن أو نحو ذلك من الأمور فهذا يسمى اعتكافا وإن لم يكن معتكفا، وإن لم يكن قد استحضر أمر الاعتكاف بهذا الاسم. وهذا الملحظ من الشيخ تقي الدين دقيق وهو صواب، وهو مرادهم فيما يظهر والله أعلم. لكن هناك نية زائدة على نية الاعتكاف فيما إذا كان الاعتكاف واجبا، قال المصنف: فإن كان فرضا. مراده بقوله كان فرضا أن الاعتكاف ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مندوبا. فكل اعتكاف يكون مندوب إلا اعتكافا واحدا وهو ما وجب بالنذر. فإذا نذر المرء على نفسه نذرا أن يعتكف في المسجد فيكون حينئذ فرضا عليه، فلا يكون فرضا إلا بالنذر. وهذا التقسيم الثنائي يحل عند كثير من طلبة العلم الإشكال في كثير من المسائل القادمة، فإن أغلب المسائل التي سيأتي الحديث عنها من حيث إبطال الاعتكاف ومدة الاعتكاف من حيث البداء والانتهاء وقضاء الاعتكاف والاشتراط في الاعتكاف كله متعلق بالاعتكاف الواجب أو الفرض الذي وجب بالنذر. وأما الاعتكاف المندوب فإنه لا شرط فيه، لا يشترط فيه كما سيأتي في كلام المصنف، وكذا الأمور التي سيأتي الإشارة إليها بإذن الله عز وجل. قال المصنف: فإن كان فرضا، أي الاعتكاف فرضا وواجبا على العبد بسبب نذره، قال: لزمه نية الفرضية، أي إضافة لنية الاعتكاف وهي نية لزوم المسجد للطاعة، أنه يلزمه أن ينوي أن هذا فرض، لأن النية كما أنها شرط لصحة العمل فهي شرط أيضا لتمييزه، لتمييز الواجب عن غيره والواجبات بعضها عن بعض، فحينئذ لا بد له من أن ينوي الفرضية. فحينئذ نقول تكون النية مكونة من هذين الأمرين إذا كان الاعتكاف منذورا. ثم تكلم بعد ذلك عن مسألة وهي مبطل الاعتكاف، والمصنف أورد صورا كثيرة لمبطلات الاعتكاف تصل إلى 7. عندما ننهي مبطلات الاعتكاف سأسردها سردا لتكون مجتمعة في موضع واحد. أول مبطلات الاعتكاف ما أورده المصنف هنا وهو نية الخروج من الاعتكاف، فقال: وإن والخروج منه، أي إبطاله بطل، فمن نوى الخروج من الاعتكاف بطل اعتكافه. وبناء على ما وضحه الشيخ تقي الدين في مسألة نية الاعتكاف فحينئذ النية المقصود بها نية الخروج من المسجد، فكل من نوى الخروج نية جازمة بالخروج منه فإنه حينئذ يبطل اعتكافه، بناء على ما وجه الشيخ تقي الدين معنى كلمة النية في الاعتكاف. وهذا معنى قوله: وإن والخروج منه، أي من المعتكف أو من الاعتكاف، أي إبطاله بطل، فالإبطال يبطل بالنية. قال: إلحاقا له بالصلاة والصيام، تعبيره إلحاقا له بالصلاة والصيام سيأتي الإشارة إليها، وهو أن الاعتكاف تؤخذ بعض أحكامه قياسا على الصلاة، وبعضها قياسا على الصيام، وبعضها قياسا على الحج. وقد ذكروا قاعدة سيأتي الإشارة إليها في نهاية الباب، أنهم فيما يحل ويحرم ألحقوه بالصلاة والصوم، وفيما يكره ألحقوه بالحج، هكذا ذكروها، وسأذكر من نقلها وأشار إليها المصنف في نهاية الباب. فقول المصنف إلحاقا له بالصلاة والصيام أي لا إلحاق، وليس إلحاقا لها بالحج، لأن الحج لو نوى إفساد نسكه لم يبطل، وأتموا الحج والعمرة لله، بينما الصلاة والصيام إذا نوى إبطاله يبطل، ومر معنا في بابيهما. ولا يبطل بإغماء. نعم، قول المصنف ولا يبطل بإغماء، هذه من الأشياء التي لا تكون مبطلة للاعتكاف، لأن الإغماء وإن كان فقدا للنية فإنه لا يبطله لأنه ملحق بالنوم، وقد مر معنا أن الفقهاء يلحقون الإغماء بالنوم في كتاب الصوم، ولذلك فإنهم يقولون من أغمي عليه في النهار فإنه حينئذ يصح صومه لأجل ذلك، وفي أحيان قليلة يلحقونه بأحكام المجنون. ولم يتكلم عامة أصحاب الإمام أحمد عن مسألة إبطال الاعتكاف بالجنون، ولم أقف عند المتأخرين لمن تكلم عليها إلا مرعي، فإنه قال ويتجه أنه لا يبطل بجنون كذلك. والحقيقة أن كلامه قد يقال فيه نظر، من جهة أن هناك فرقا بين الإغماء وبين الجنون، فإنه في كثير من الأحيان يلحقونه بالإغماء ولا يلحقونه بالجنون إلا إذا كان أحوط، فإنه في كثير من الأحيان يلحق الإغماء بالنوم ولا يلحق بالجنون إلا إذا كان من باب الاحتياط والأحوط، وحينئذ فنقول لعل مرادهم، يعني تحتاج إلى تأمل المسألة وبحث أكثر، أنه قد يبطل بالجنون وهو فقد العقل بالكلية لعدم وجود النية التي تكون مستصحبا ذكرها أو وجودها، يعني بمعنى حكمها. ما الذي يترتب على أن الإغماء لا يبطل الاعتكاف؟ أنهم يقولون لو أن شخصا نذر أن يعتكف يوما ثم أغمي عليه في هذا اليوم إما كله أو بعضه، فإنه حينئذ نقول لا يبطل اعتكافه، وحينئذ لا يلزمه قضاء هذا الاعتكاف، بل ربما أغمي عليه أيام وكان يطبب في المسجد، فحينئذ نقول هو في حكم المعتكف إن كانت نيته موجودة قبله. وأما الجنون ففي النفس منها شيء. ولا يصح من رجل تلزمه الصلاة جماعة إلا في مسجد تقام فيه. طيب، يقول المصنف ولا يصح، أي ولا يصح الاعتكاف من رجل. هنا بدأ يتكلم المصنف عن محل الاعتكاف، ومحل الاعتكاف على سبيل الإجمال قبل أن ندخل في كلام المصنف، أننا نقول إن كل معتكف كان رجلا أو امرأة فلا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد، وأما إذا كان رجلا تلزمه الجماعة فلا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة، وأما إذا كان الرجل تلزمه الجمعة فنقول الأفضل أن يكون في جامع تقام فيه الجمعة، سواء كان المعتكف تلزمه الجمعة أو لا تلزمه الجمعة، في كلا الحالتين الأفضل أن يكون في جامع. إذن المساجد ثلاث، المرأة والرجل لا بد في كل مسجد أن يكون في مسجد مطلق، فالمرأة ولو كانت لا تقام فيه الجماعة، أو الرجل الذي لا تلزمه الجماعة يكون في مسجد ولو لم تقم فيه الجماعة، وأما الرجل الذي تلزمه الجماعة فلا بد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة ولو كان ذاك الرجل ممن تلزمه الجمعة، ولا يلزم أن يكون المسجد تقام فيه الجمعة لكن يندب أن يكون في مسجد تقام فيه الجمعة، هذا على سبيل الإجمال. ذكر المصنف صورة من صوره ثم سيرد صور أخرى. قال ولا يصح من رجل تلزمه الجماعة، قوله من رجل يخرج المرأة، فإن المرأة يصح أن تعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة، وقوله تلزمه الجماعة ليخرج الرجل الذي لا تلزمه الجماعة كالمعذور فإنه لا تلزمه الجماعة بمرض ونحوه، ومثله الصبي فإنه لا تلزمه الجماعة كذلك، وكذلك أيضا من اعتكف بين صلاتين كأن اعتكف الضحى بعد الفجر وقبل الزوال، فنقول حينئذ لا يلزمه أن يكون اعتكافه في مسجد تقام فيه الجماعة. وصورة المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة أن تكون القرية مهجورة، أو يكون، وهذا موجود عندنا الآن في الحواضر، أن يكون المسجد بني بجانبه مسجد آخر فأصبح الناس يصلون في المسجد الجديد وبقي المسجد الأول لا يصلى فيه، نقول إن المسجد الأول الذي لا يصلى فيه هو مسجد لا تقام فيه الجماعة، يجوز فيه الاعتكاف لمن لا تلزمه الجماعة كالمرأة والمعذور كالمريض ونحوه والصبي، وإذا كان الوقت قصيرا فيجوز الاعتكاف فيه. نعم، قال ولا يصح من رجل تلزمه الصلاة جماعة إلا، قوله إلا يعني لا بد من تحقق ذلك وهو شرط، في مسجد تقام فيه، أي لا بد أن يكون المسجد تقام فيه الجماعة، لأن كثرة خروجه لصلاة، لأن الصلاة جماعة واجبة عليه، وخروجه أكثر من مرة يتكرر في اليوم، وهذا الخروج ينافي الاعتكاف، فحينئذ نقول لا يصح اعتكافه فيه. قال المصنف ولو من رجلين معتكفين، بمعنى أن المسجد إذا لم يكن فيه إلا شخصان وهذان الشخصان إنما دخل المسجد للاعتكاف فنقول تحصل بهما الجماعة، فحينئذ يجوز لهما الاعتكاف لأنهما جماعة ويصلون وحدهما. عبر المصنف بقوله رجلين، بينما عبر غيره مثل منصور وغيره ولو كان رجل وامرأة، ومن عبر بقوله رجل وامرأة إشارة لما سبق معنا في كتاب صلاة الجماعة أنه تنعقد الجماعة باثنين ولو بأنثى، وقد تقدم معنا هذه المسألة هناك وتقدم التفصيل في هذه المسألة، فإشارة منصور لتلك المسألة. قال ولو من رجلين إن أتى عليه فعل صلاة زمن اعتكافه. هذه الجملة هي الصورة التي أوردتها قبل قليل ممن لا تلزمه الجماعة، وهو الذي يعتكف بين صلاتين فلا يتلزمه الجماعة حينئذ كمن دخل اعتكافه بعد صلاة الفجر وسيخرج قبل الظهر، أو دخل بعد صلاة العشاء وسيخرج قبل الفجر، فنقول حينئذ لا يلزم أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة لعدم لزوم صلاة الجماعة عليه حينئذ. نعم. قال رحمه الله وإلا صح في كل مسجد. نعم. وإلا صح في كل مسجد، فالمرأة تصح من كل مسجد وسيأتي تفصيله، وكذلك من لا تلزمه صلاة الجماعة ومر معنا تعدادهم، فيصح في كل مسجد تقام فيه الجماعة أو لا تقام. وذكرت بعض الصور التي يتصور فيها أن المسجد لا تقام فيه الجماعة. وإن كانت تقام فيه في بعض الزمان جاز الاعتكاف فيه في ذلك الزمن فقط. نعم، هذه صورة واضحة. يقول المصنف وإن كانت أي الجماعة تقام فيه أي في المسجد الذي يعتكف فيه في بعض الزمان، مثل بعض المساجد إنما يصلى فيه الجماعة في الصلوات التي تكون في أوقات الدوام، ففي بعض المساجد تكون بجانب مصانع مثلا إنما يصلون فيه الفجر والظهر والعصر وربما المغرب أحيانا، ولا تكاد تجد في ذلك المسجد رجلا يصلي العشاء. فمثل هذه يقول المصنف لو كانت الجماعة تقام فيه في بعض الزمان جاز الاعتكاف فيه في ذلك الزمان فقط، أي فيما يقابل هذه الفروض الأربعة مثلا، أو كان المسجد لا يصلى فيه إلا في شهر معين كرمضان مثلا أو في وقت الدوامات. هناك بعض المدن في المملكة لأنها يعني شركات، في بعض الصيف تكاد المساجد لا يوجد فيها أحد، وأخبرني بعض الناس في بعض المناطق مساجدنا في الصيف إذا يبقى فيها إلا واحد أو اثنان بالكاد نجد من يصلي جماعة. فلذلك فنقول إذن يصح الاعتكاف في الأوقات التي فيها الجماعة، وأما الأوقات التي لا جماعة فيها لا يصح الاعتكاف فيها للرجل الذي تلزمه الجماعة. ولا يصح في مسجد تقام فيه الجمعة دون الجماعة. نعم، قول المصنف ولا يصح أي الاعتكاف، والكلام هنا متجه لمن تلزمه الجماعة سواء وجبت عليه الجمعة أو لم تجب. قال ولا يصح في مسجد تقام فيه الجمعة دون الجماعة، العبرة بإقامة الجماعة لا بالجمعة. وظهره ورحبته المحوطة وعليها باب النص. هذه مسألة من أهم المسائل في الحقيقة، وهي مسألة ما هو حد المسجد. معرفة حد المسجد ثمرته كبيرة، منها في بابنا معرفة الاعتكاف، ومنها في الأبواب السابقة الموضع الذي يتمنع منه المرأة الحائض والجنب من دخوله واللبث فيه، ومنها أيضا ما يتعلق بائتمام المأموم مع الإمام إذا كان بين الصفوف ما يقطعها من مرور ونحوه، أو كانوا لا يرون المأمومين، ومنها أحكام أخرى متعلقة بالوقف وغيرها. ملخص الكلام أن هذه المسألة لا يسمى المسجد مسجدا إلا بقيدين. القيد الأول أنه لا بد أن تكون أرضه موقوفة للصلاة، فإن كانت الأرض غير موقوفة للصلاة فلا يسمى مسجدا. ومن أمثلة غير الموقوف للصلاة المصليات التي توجد في الأسواق ولا في مقرات العمل والتي تكون في محطات البنزين وغيرها، فإنها ليست موقوفة وإنما جعلت هكذا لا على سبيل الوقف، وخاصة أن مع توثيق الوقوف، وقد يكون الوقف الفعلي يخالفه النطق الصريح والصريح يقدم على الفعل. إذن هذه مسألة فيما يتعلق بالشرط الأول. الشرط الثاني أنها لا بد أن تكون محاطة، فلو كانت البقعة موقوفة للصلاة وهي غير محاطة فلا تسمى مسجدا، كما وقف السيارات هي موقوفة للمسجد ومرافقه، أو رحبة المسجد. رحبة المسجد مثل الممرات التي ترونها بجانب المسجد، هنا في مسجدنا هذا صغيرة لكن في المساجد الأخرى قد تكون أكبر وهكذا. فرحبة المسجد ما لم تكن محوطة فإنها ليست من المسجد. هذا القيدان هما المهم ويتعلق بها أحكام. نرجع لكلام المصنف. قال المصنف وظهره، بدأ أولا بظهر المسجد، المراد بظهر المسجد علوه، وبعضهم يعبر هواءه أي هواء المسجد، فإنه يأخذ حكم المسجد. إذن عندنا صورتان: الهواء سواء كان ظهرا للمسجد أو لم يكن ظهرا للمسجد فإنه يأخذ حكمه. صورة أن يكون ظهرا سقف المسجد الدور العلوي حكمه حكم المسجد، فمن أتى في المحل العلوي يأخذ حكم السفلي، فالاعتكاف في سطح المسجد كالاعتكاف في المسجد، وكذلك فناء قبوه وهكذا. وأما هواؤه الذي ليس بظهر فقد مثلوا له، قالوا لو جعل قنديل معلق في المسجد وجعلت فيه نجاسة فلا يجوز، لأن النجاسة في هواء المسجد غير المتصل. إذن ظهر، إذن عندما نقول علوه وهواؤه فيشمل الظهر كالدور العلوي ويشمل المعلقة كالقناديل وغيرها، فلا يجوز جعل النجاسات فيها ونحو ذلك من الأحكام. القاعدة عند أهل العلم أن الهواء له حكم القرار، وأن العلو يأخذ حكم السفل، هذا على سبيل الإجمال. وإنما يستثنى من ذلك مسألة، وهذه المسألة أوردوها في كتاب الأوقاف، وأوردوها قبل وتكلمت عنها في حكم الصلاة على ظهور الحمام ونحوه. فنقول يفرق بين حالتين، وهذا تكرار لما ذكرته قبل في المواضع المنهية عن الصلاة فيها، فإن كنتم تتذكرون فهو مجرد إعادة وتلخيص. أننا نقول حكم الهواء القرار له حالتان، أو نقول حكم الهواء والعلو مع القرار له حالتان. الحالة الأولى أن يكون البناء بني ابتداء والوقف ابتدأ دون تخصيص لعلوه أو تخصيص لسفله بأمر غير المسجد، فيصبح حينئذ هواؤه وقراره كله مسجد. فسقف المسجد ليس مسجدا، لا يجوز وضع دكاكين فيه ولا يجوز بناء شقق فيه، لأنها صارت وقفا للمسجد، بخلاف الصورة الثانية وهو إذا كان البناء إنما خص الوقف بدرجة أو طابق من الطوابق دون ما عداه كالأرض فقط، فحينئذ سفله لا يكون مسجدا وعلوه لا يكون مسجدا. ومثال ذلك السفل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما جاءت التوسعة في الابتداء جعلوا السفلة ليست مساجد وإنما جعلوها حمامات، فهذا جائز. ومثال العلو ما ترى في بعض المساجد وليس في جميعها، تجد الطابق الأول قد يكون مسجدا وبني عند ابتداء البناء الأول الطابق الثاني والثالث، إما لنفع عام أو سكن للإمام أو جعل يعني عقارا يغل بأن يكون شققا ونحو ذلك، فنقول هذا يجوز إذا كان في الابتداء. وهذا كلام فصلته هناك، ولكن أردت أن أشير له هنا لأهميته، وذلك أنه في بعض البلدان يكون هناك غرف في المسجد في علوه، فيأتي الإمام إذا كان غير متزوج ويعتكف فيه فينتقل من العلو للسفل المسجد. وأما إذا كان غير متزوج وأما إذا كان متزوجا فإنه ربما سكن في السكن الموجود في علو المسجد، فهو على يعني رغبة الإمام يوما يجعله مسجدا ويوم لا يجعله مسجدا، ونقول هذا غير صحيح. فننظر باعتبار البناء الأول، مدام بني بناء أول وجعلت الشقة في علو المسجد فليس مسجدا، فلا تكون حينئذ مسجد ولا يجوز الاعتكاف فيها، بل يجوز للمرء أن يفعل ما يفعله في بيته مما لا يجوز في المسجد. إذن عرفنا الظهر والتفصيل فيه على سبيل الإيجاز وسبق. قال ورحبته المحوطة وعليها باب. طيب، قول المصنف رحبته، الرحبة هي الفناء، قد تكون صغيرة أو كبيرة، الفناء الصغير مثل الذي عند البابين، هنا فناءان صغيران، وقد يكون كبيرا كالرحبة التي كانت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها كانت كبيرة. ذكر المصنف أن رحبته لا تكون مسجدا إلا إذا أحيطت بسور، فلا بد أن تكون محاطة بسور، وهذا واضح، لأن عمر رضي الله عنه أمر كما في الموطأ أمر الحيض أن يضرب أخبيتهن في رحبة المسجد، فدل على أن رحبة المسجد ليست منه ولم تكن محاطة في ذلك الزمن. عندنا في هذه المسألة عدد من الأمور. الأمر الأول، ما المراد بالإحاطة؟ نقول كل ما كان عرفا أنه إحاطة فهو كذلك. ومن صور الإحاطة على سبيل المثال السور الذي جعل على مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذه إحاطة واضحة وبينة تميز مسجده صلى الله عليه وسلم عن الأفنية التي تكون خارجه، فمن دار من بعض الجهات على سبيل المثال الجهة الشمالية أو الأرض الفضاء التي جعلت من الجهة الغربية من مسجده صلى الله عليه وسلم، فما بعد السور ليست مسجدا، وإن كانت موقوفة للصلاة وتفرش فيها في أوقات الزحام لكنها ليست بمسجد. وإنما المسجد ما كان محاطا دون معدة. وكذلك في بيت الله الحرام المسجد الحرام فإنه محاط بما له حكم السور وإن كان قصيرا وهي حدائد لأنها تسمى سورا في العرف، فحينئذ نقول إن هذا يأخذ حكم الإحاطة، فلم يشترطوا في الإحاطة وصفا معينا بل كل ما يسمى إحاطة يكون كذلك. إذن هذا المسألة الأولى، عرفنا الإحاطة وعرفنا كذلك ما تتحقق به الإحاطة. المسألة الثانية قول المصنف وعليها باب، تعبيره وعليها باب ذكرها المصنف ولم يذكرها في المنتهى ولا غيره، وكذلك أظن في الغاية ليست فيه وإنما زادها في المنتهى. والحقيقة أن ما ذكره المصنف من اشتراط الباب مراده أن يكون مفتوحا على المسجد وليس مراده أن يكون لها باب للخارج، وذلك أن ابن حمدان ذكر في الرعاية وهو الذي يعني أشار إليها المصنف أنه يشترط أن يكون لها باب، فلو كانت محاطة مصمتة وليس لها باب على المسجد فلا يمكن الصلاة فيها حينئذ، فلا تكون يعني مسجدا، مثل أن تغلق بسور لكي لا يتعدى عليها برمي نفايات وغيرها، فهذا ليس مفتوحا. وهذا القيد الذي أورده ابن حمدان وتبعه المصنف ذكر بعض المحققين كما في الإنصاف أنه لا يخالف قول من لم يذكر الباب، وإنما مرادهم واحد، ألمح إليه صاحب الإنصاف إلماحا. قول المصنف نصا أي نص عليه الإمام أحمد وذلك فيما نقل المروذي، فإنه قال يخرج المعتكف إلى الرحبة هي من المسجد، وصرح في ذلك في رواية محمد بن الحكم فقال حد المسجد هو الذي جعل عليه حائط وباب، وهذا تصريح من الإمام في هذه المسألة. نعم. ومنارته التي بابها فيه منه، قول المصنف ومنارته أي منارة المسجد التي بابها فيه منه، هنا ذكر مصنف هذه الجملة والحقيقة أنه اختصر، واختصاره ذكر فيها صورة واحدة وغيره بسط وكان كلامه أتم، وسأذكر ما الفرق بين كلامهما بعدما أبين كلام المصنف ثم قول غيره. قول المصنف ومنارته أي منارة المسجد وهي المكان المرتفع الذي يكون علامة يعرف بها المسجد، التي بابها فيه أي بابها في المسجد، عبر المصنف بقوله فيه وعبر صاحب الغاية بقوله به، والمعنى فيهما واحد أي بالمسجد أو في المسجد مرادهما واحد. قوله منه أي من المسجد، فهنا المصنف يقول إن المنارة إذا كان الباب للمنارة التي يرقى إليها في المسجد فإنه حينئذ تكون لها حكم المسجد وإلا فلا، هذا كلام المصنف. وقلت لكم إن المصنف أورد صورة، بينما الذي ذكره غيره كصاحب الإنصاف والمنتهى والغاية أنهم ذكروا صورتين، فذكروا أن المنارة إذا كانت فيه أي في المسجد أو بابها فيه فإنها تأخذ حكم المسجد، فذكروا صورتين، الصورة التي ذكرها المصنف أن بابها فيه، وزادوا صورة أخرى وهو إذا كانت المنارة في المسجد. وكيف تكون المنارة في المسجد؟ إما أن تكون في وسطه أو في جزء يعني من ليس في وسطه وإنما في ركن من أركانه مثلا، فتكون داخلة في سور المسجد، وهذا متصور الآن في البناء كثيرا، فتكون في إحاطة المسجد وقد يستغل سفلها بالصلاة، فهذا لا شك أنها مسجد لأن هواءه يأخذ حكم قراره. ما الفرق بين كلام المصنف وكلام غيره؟ الفرق أن المنارة إذا كانت فيه أي في المسجد وكان بابها خارجه هل تكون منه أم لا؟ فالذي عليه أولئك وصرح بما ذكرته عبد الحي في شرحه على الغاية أنها تأخذ حكم المسجد، وهذا هو الصواب المجزوم به عند المتأخرين. قال رحمه الله وكذا ما زيد فيه حتى في الثواب في المسجد الحرام. قوله وكذا أي وكذا يأخذ حكم المسجد ما زيد فيه، وهذا بلا نزاع، نفى النزاع صاحب الإنصاف في هذه المسألة أن ما زيد في المسجد يأخذ حكمه. قال المصنف حتى في الثواب، هناك الذي لا نزاع فيه أنها تأخذ حكمه من حيث الاعتكاف، أنها تأخذ حكمه من حيث السنة الراتبة وتحية من تحية المسجد، يعني من حيث استحباب تحية المسجد، تأخذ حكمه أيضا في صحة الجماعة، تأخذ حكمه في المسائل الكثيرة المتعلقة بالمسجد، إلا مسألة واحدة فيها خلاف أشار إليه المصنف بقوله حتى، قال حتى في الثواب في المسجد الحرام وكذا مسجد رسول الله، سيأتي كلام سنذكره بعد قليل. قوله حتى هذا إشارة لخلاف سيورده المصنف بعد قليل في المسألة، فإن من أهل العلم من خالف. قوله حتى في الثواب في المسجد الحرام، أي أن مضاعفة الصلاة، أي أن مضاعفة أجر الصلاة في المسجد الحرام إلى 100,000 ضعف تشمل المسجد الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما زيد فيه إلى زماننا، وقد زيد فيه في زماننا ربما مئات الأضعاف، حتى وهذا من عندي ما كان من المسعى فإنه يأخذ حكم المسجد، لأن المسعى وإن كانوا قديما ومنهم النووي وغيره حكوا الإجماع أنه ليس من داخل المسجد فباعتبار ذلك الوقت، وأما الآن فإنه جزء من المسجد لأن الأرض محاطة ويصلى فيه ومخصصة للصلاة فيما قبله وما بعده، حينئذ تأخذ حكمه. إذن المضاعفة والثواب، المقصود بالثواب يعني المضاعفة لأجل الصلاة. قبل أن ننتقل لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقط من باب الإشارة، هل المضاعفة للصلاة في مكة عامة أم أنها خاصة بمسجد الكعبة فقط؟ هذه مسألة خلافية مشهورة جدا، والخلاف فيها مشهور، والذي عليه ظاهر كلامهم كما عبر بن مفلح، يقول ظاهر كلامهم، وتكلمت عن هذه المسألة قبل، قال وظاهر كلامهم أن التضعيف خاص بالمسجد وليس عاما لكل الحرم ولا لكل مكة، وإن كان القول الثاني فيه توسيع على الناس وحسن ظن بالله عز وجل وله وجاهة من حيث النظر، إذ فضل الله واسع في الثواب، ولكن أنا أنقل لكم ما نقله في غير هذا الموضع، ذكره في موضع آخر، أن ظاهر كلامهم أن التضعيف خاص بالمسجد دون ما عدا، وبناء على ذلك فما لم يسمى مسجدا فلا يضعف فيه الثواب 100,000 صلاة، ومن ذلك من يصلي في الفنادق القريبة فإنه ليس بمسجد، لأن ظاهر كلامهم هنا وفي غيره أنه في المسجد وما زيد عليه، وأما من كان خارج المسجد فإنه لا يكون فيه التضعيف، وإذا كان أقول لكم القول الثاني أن فضل الله واسع له وجاهة من النظر، إذ هو متعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل أنا عند حسن ظني بي فليظن عبدي بما شاء، ولكن نفرع على كلامهم وظاهر كلامهم. نعم. وكذا قال رحمه الله وكذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عند الشيخ وابن رجب وجمع وحكي عن السلف. طيب نقف هنا، يقول وكذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تضعف فيه الصلاة 1,000 صلاة، أي بأجر 1,000 صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا، والتضعيف في المدينة بإجماع خاص بمسجده، حكى الإجماع جماعة ومنهم السيوطي وغيره حكوا الإجماع على أن التضعيف خاص بمسجد النبي بخلاف مكة فإن فيها خلافا. الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسجدي هذا، هل الإشارة هنا تتجه لمسجده وما زيد عليه، أم لمسجده الذي تلفظ بذلك وهو الموضع الذي كان موجودا عندما تلفظ عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث؟ هذا فيه خلاف، هو الذي أشار إليه مصنف قبله في قوله حتى هنا في الصلاة، فقال وكذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عند الشيخ يعني تقي الدين بن تيمية وابن رجب أبي الفرج زين الدين عبد الرحمن بن رجب وجمع، أي وجمع من أهل العلم، وقد صوب هذا القول صاحب الإنصاف وغيره، ثم ذكر وقال وحكي عن السلف، يعني حكي قولا عن السلف. والقول الثاني طبعا هذا القول هو الذي قدمه المصنف، وهو يعني جزم قدمه وجزم به كذلك ابتداء ثم حكى خلافا يدل على قوته بعده. نعم. وخالف فيه ابن عقيل وابن الجوزي وجمع قال في الفروع وهو ظاهر كلام أصحابنا وتوقف أحمد. نعم. قال وخالف فيه أبو الوفا بن عقيل وأبو الفرج بن الجوزي وجمع أي من العلماء، فقالوا إن تضعيف الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مختص بالبقعة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا ما زيد عليها في عهد عمر وما بعده من الناس. قال في الفروع وهو ظاهر كلام أصحابنا، ظاهر كلامهم ذلك، ثم قال وقد توقف أحمد في هذه المسألة. توقف الإمام أحمد هو ما لعله ما نقله أبو بكر بن الأثرم، أنه قال ما سأل أحمد فقال ما زيد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو عندك منه، فقال أحمد وما عندي إنما هم أعلم بهذا، يعني أهل المدينة. فقول أحمد وما عندي قد يفهم منه أنه توقف، وقد يقال إنه مال للأول لأنه ذكر عن أهل المدينة أنهم أعلم بهذا، فإنهم كانوا يقولون إن التضعيف في المسجد وما زيد عليه. قال رحمه الله: ولو اعتكف من لا تلزمه الجمعة في مسجد لا تصلى فيه بطل بخروجه إليها إن لم يشترط. نعم، يقول المصنف ولو، هذا التعبير باب الإشارة لا من باب الخلاف، لأن صاحب الإنصاف لم يحكي فيها خلافا. قال: لو اعتكف من لا تلزمه الجمعة كالمرأة مثلا والمسافر وغيرهم، قال في مسجد لا تصلى فيه أي لا تصلى فيه الجمعة، بطل بخروجه إليها أي إذا خرج للجمعة فإنها تبطل لأنها ليست لازمة له، إن لم يشترط أي إن لم يشترط الخروج من معتكفه للجمعة. وكل مسألة نقول فيها بالبطلان أو نقول فيها بالاشتراط أو نقول فيها بالقضاء فمحل ذلك إذا كان الاعتكاف فرضا. نبهت على هذا قبل وأعيده هنا، كل مسألة نقول بطل الاعتكاف أو نقول لزم القضاء أو له الاشتراط فمحل ذلك في المنذور الواجب، وأما المندوب فلا. والأفضل الاعتكاف في المسجد الجامع إذا كانت الجمعة تتخلله. نعم، قول المصنف والأفضل الاعتكاف في المسجد الجامع إذا كانت الجمعة تتخلله، أي وكان الرجل ممن تشرع له صلاة الجمعة كر ولو سواء وجوبا أو لغير وجوب، يعني تلزمه أو لا تلزمه، ففي الجميع هذا هو الأفضل في حقه. نعم، وللمرأة وليس بواجب، وليس بواجب أن يكون مسجد جمعة جامع بمسجد جمعة. أحسن عليكم. وللمرأة ومن لا تلزمه الجماعة كالمريض والمعذور ومن في قرية لا يصلي فيها غيره الاعتكاف في كل مسجد إلا مسجد بيتها وهو ما اتخذته لصلاتها. يقول المصنف إن المرأة ومن لا تلزمه الجماعة، ثم بين بعض صور من لا تلزمه الجماعة كالمريض والمعذور بعدم وجود من يحمله ونحو ذلك. قال: ومن في قرية لا يصلي فيها غيره، ليس في البلدة إلا شخص واحد، لكون البقية ممن لا تجب عليهم الجماعة كان يكون نساء أو يكون كفارا أو يكون فجارا لا يصلون، فيقول له الاعتكاف في كل مسجد سواء كان يقام فيه الجمعة أو الجماعة أو لا يقام فيه لا جمعة ولا جماعة. قال المصنف: إلا مسجد بيتها. طبعا قوله إلا مسجد بيتها، وكذا الرجل لا يجوز له أن يعتكف في مسجد البيت، ومسجد البيت هو الذي فسره المصنف بقوله وهو ما اتخذته لصلاتها، فكل موضع يتخذ للصلاة فلا يسمى مسجدا لا حقيقة ولا حكمة كما قال ابن مفلح وصاحب الإنصاف. وأما الحديث الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تتخذ المساجد في الدور، فهو محمول عند كثير من أهل العلم على أن المراد بالدور ليست البيوت التي يسكنها المرء مع أهله، وإنما المراد بها الأحياء، إذ كانت مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أحياء بجانبها، فكل قوم لهم حي أو لهم دار، وما زال بعض أحياء مكة مدينة الحديثة مسمات بالأحياء القديمة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد عصور بعده، كحي بني الأشهل ونحوهم من قبائل الأوس والخزرج وغيرهم. المقصود أن المسجد البيت هذا لا يسمى مسجدا لأنه ليس موقوفا للبقعة للصلاة على سبيل التأبيد، ولو كان محاطا بأن يجعل غرفة أو أقل من غرفة فلا يسمى اعتكافا. وهذا فيه إشارة لخلاف بعض أهل العلم، فإن أبا حنيفة يخالف في المرأة فيجوز لها الاعتكاف في بيتها في مصلى بيتها وفيه نظر، والله عز وجل يقول: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فدل على أن لا اعتكاف إلا في المسجد الذي يأخذ أحكام الاعتكاف. ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره. نعم، بدأ يتكلم عن من نذر مسجدا معينا، فبدأ بأول الحالات إذا نذر الاعتكاف أو الصلاة، لأن الصلاة تأخذ حكم الاعتكاف كما مر، في مسجد غير الثلاثة. المراد بالمساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. قال المصنف: فله فعله أي فعل ذلك الاعتكاف والصلاة في غيره، أي في غير المسجد الذي اعتكفه، في غير المسجد الذي نوى الاعتكاف فيه، نذر الاعتكاف فيه، وحينئذ لا يلزمه الوفاء بعين المسجد ومحل المسجد الذي عينه، سواء كان المسجد الذي عينه في نذره بعيدا عنه أو قريبا، أو سواء كان ذلك المسجد أقدم وأعتق أو كان جديدا، أو كان ذلك المسجد أكثر جماعة. وذكرت هذه الأحوال بالتعبير مطلقا، لأن من أهل العلم كالشيخ تقي الدين يقول لا، لو كان المسجد الذي نذر الاعتكاف فيه فيه مزية شرعية بأن يكون أكثر جماعة، أو أن يكون المسجد أعتق بأن يكون أقدم في البلد، فإن هذه صفة شرعية معتبرة ما لم يكن فيه شد رحال فيلزم الوفاء به، هكذا قال. ولكن المذهب ما ذكره المصنف الإطلاق، فإنه له أن يجعله في أي مسجد آخر، وبناء على ذلك فظاهر إطلاق المصنف أنه لا تجب عليه الكفارة، وهذا الذي صرح صاحب الإنصاف به وقال هو الصحيح من المذهب، إذا نقله من مسجد إلى مسجد فإنه لا تجب عليه الكفارة. استثني من هذا الإطلاق الذي أطلقه المصنف صورة واحدة، وهي التي ذكرها صاحب المنتهى ولم يردها صاحب الإقناع، وذلك إذا عين الجامع إذا عين الجامعة وكانت ممن تجب عليه الجمعة. فذكر صاحب المنتهى والغاية وغيرهم أنه يجب التعيين، وهذا مشكل. وحل هذا الإشكال عثمان بن قايد فقال مرادهم أنه يجب التعيين باعتبار الجنس للعين، فلو قال نذرت أن أصلي في الجامع ألف فله أن يصرفه لأي جامع وليس له أن يصرف الاعتكاف إلى مسجد. وهذا التوجيه من عثمان جيد، يحل إشكال كبير جدا في قضية تعيين الجامع أنه يكون لازما. وإن نذره في أحد المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، لم يجزه في غيرها. نعم، هذه المساجد الثلاثة مرت. إذا نذر شخص الاعتكاف وكذا إذا نذر الصلاة في أحدها فإنه لا يجزئه في غير هذه الثلاثة، لأنها أفضل من غيرها. وله شد الرحل إليه، للحديث المشهور لا تشد الرحال إلا لثلاث، بل شد الرحل إليها يثاب عليها ويؤجر. وأفضلها المسجد الحرام، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الأقصى. نعم، هذه المساجد الترتيب باعتبار الحديث الذي ورد باعتبار أفضلية وتضعيف الصلوات، فإن الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ب1,000، وفي المسجد الأقصى ب500. فإن عين الأفضل منها في نذره لم يجزئه فيما دونه، وعكسه بعكسه. نعم، قول المصنف فإن عين الأفضل منها في نذره لم يجزئه فيما دونه، أي لو عين المسجد الحرام لم يجزئه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا المسجد الأقصى، ولو عين المسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزئه المسجد الأقصى. قال وعكسه بعكسه، بأن عين الأدنى أو المفضول فإنه يجزئه الأفضل، فلو عين المسجد الأقصى أجزأه، بل أفضل أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الحرام، وإن عين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعتكف، يجوز له أن يعتكف في المسجد الحرام. والدليل الحديث الذي ورد صريح، فقال اعتكف هنا فإن صلاة في مسجد هذا تعدل 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وإن نذره في غير هذه المساجد وأراد الذهاب إلى ما عينه، فإن احتاج إلى شد رحل خير. نعم، نأخذ هذه المسألة. يقول المصنف وإن نذره، أي نذر الاعتكاف فصار واجبا عليه، في غير هذه المساجد الثلاثة وأراد الذهاب إلى ما عينه، تقدم معنا أنه مخير ابتداء، فإن المصنف ذكر قبل قليل قال ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره، هنا تأكيد للسابقة، وقال وإن نذره في غير هذه المساجد وأراد الذهاب إلى ما عينه فإنه يجوز له ذلك، وإن احتاج إلى شد رحال خير. فإذا أراد الذهاب إلى ما عينه ولم يكن فيه شد رحال فيجوز له الذهاب ويجوز له العدم، وإن كان فيه شد رحال فالمذهب أنها مثل ما لا شد رحال فيه. إذن المذهب لا يفرق، من نذر الاعتكاف في مسجد غير الثلاثة لا يفرق بين ما فيه شد رحل وما ليس فيه شد رحل، فيقول في الحالتين مخير بين الوفاء بنذره وبين نقله لمسجد آخر. إذن هذه المسألة فرق بينها وبين السابقة الأولى فيما إذا لم يكن يحتاج شد رحل، وهذه محمولة على شد الرحل. طيب، عندنا هنا عدد من المسائل. المسألة الأولى أن قول المصنف خير، أي هو مختار يخير بين الفعل وبين الترك، وهذا هو مشهور المذهب، هو الذي جزم به المصنف ومشى عليه عامة متأخرين وصححه البهوتي وغيره. هناك رواية أخرى في المذهب أن الأفضل له أن يفي بما نذر وأن يشد الرحل لمسجد آخر بعيد عنه فيعتكف فيه. وهذا القول قال به أبو الوفا بن عقيل، قال عنه ابن مفلح وهو أظهر. لا، قال عنه ابن مفلح القول، ابن عقيل سيأتينا في القول الثالث. والقول الثالث أنه إذا كان غير أحد المساجد الثلاث وكان فيه شد رحل فإنه يحرم أن يشد الرحل لغير المساجد الثلاث، وهذا قول ابن عقيل ونصره الشيخ تقي الدين. لكن المذهب أنه يجوز لأن هذا مسجد، والمسجد يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد على معنيين، أنه يحرم شدها لقربة لغير المساجد، وأما قول لا تشد الرحال أي لا يؤجر على شد الرحال إلا لهذه الثلاث، فإن كان مسجدا لا يؤجر إلا على هذه المساجد الثلاث دون ما عداها، وإن كان غير مسجد فإنه يحرم لأن المساجد بقع فاضلة. هذا هو المذهب، وذكرت لكم الخلافة في المسألة. المسألة الثانية على القول بالتفريق بين ما يحتاج إلى شد رحل وما لا يحتاج إلى شد رحل، فما هو معنى وضابط شد الرحل في هذا الباب وما في معناه؟ الحقيقة أني لم أجد يعني من صرح بذلك إلا الشيخ تقي الدين، فقد نقل عنه في الفروع أن المراد بشد الرحل هو السفر الطويل للسفر القصير، واستدل على ذلك بأن الخروج من المدينة إلى قبى سفر قصير، فيجوز للمدني أن يذهب إلى قبى لأنه لم يبلغ مسافة السفر الطويل، وهو ظاهر كلامهم لأن أغلب الأحكام متعلقة بالسفر الطويل القصير. نعم. وإن دخل فيه ثم انهدم معتكفه ولم يمكن المقام فيه لازم إتمام الاعتكاف في غيره ولم يبطل. نعم، هذه من الأمور التي لا تبطل الاعتكاف، وهو إذا دخل في الاعتكاف أو المعتكف ثم انهدم المعتكف وهو المسجد ولم يمكنه المقام فيه لسقوطه، إما للضرر أو للتأذي أو لخشية تأذيه به، قال لزمه إتمام الاعتكاف في غيره أي في غيره من المساجد، ولم يبطل بخروجه من هذا المسجد لغيره لأن هذه حاجة. ثم الآن سيبدأ المصنف يشرح، يتكلم عن أوقات النذر، أوقات الاعتكاف المنذور. فمن نذر زمانا معينا يشرح المصنف متى يدخل هذا الزمان ومتى يخرج من معتكفه في من نذر زمانا معينا أو وقتا معينا. نعم. قال رحمه الله: ومن نذر اعتكاف شهر أو عشر بعينه كالعشر الأخير من رمضان أو أراد ذلك تطوعا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره. نعم. بدأ يتكلم المصنف، قلنا أن الحديث هنا في قضية النذر المعين. قال المصنف: من نذر اعتكاف شهر أو عشر بعينها، بعينه أي بعين الشهر أو العشر، كعشر الأخيرة من رمضان، هذا مثال العشر، أو أراد ذلك تطوعا من غير نذر ولكن أراد أن يعتكف العشر الأخيرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتحصل على كمال الأجر، قال المصنف: دخل معتكفه وهو المسجد قبل ليلته الأولى، أي قبل غروب الشمس من الليلة الأولى من رمضان أو الليلة الأولى من العشر الأواخر. وهذا فيه أمران: أمر الأول أن الليل يكون سابقا للنهار فيعتكف من الليل الذي يكون سابقا للنهار، والأمر الثاني أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يمكن أن يتحقق فعل هذا الواجب المنذور إلا بدخول جزء من النهار فيه، وهذا قال دخل معتكفه قبل ليلته الأولى أي قبل غروب الشمس ولو بدقيقة أو أقل، ثم قال وخرج بعد آخره أي بعد آخر يوم وهو غروب الشمس، إذ اليوم يبدأ بغروب الشمس وينتهي بغروب الشمس اليوم مع الليلة لأن الليلة سابقة للنهار. ولو نذر يوما معينا أو مطلقا دخل قبل فجره الثاني وخرج بعد غروب شمسه. يقول المصنف: ولو نذر يوما معينا كيوم السبت أو الحادي والعشرين من رمضان كما فعل أنيس رضي الله عنه، قال أو مطلقا نذر يوما وسكت عن ذلك اليوم ولم يعين يوما بعينه، قال المصنف دخل قبل فجره الثاني. لماذا هنا قال الدخول قبل الفجر؟ لأنه قال يوم واحد، العبارة هنا بيوم واحد ولم يقل يوما مع ليلته ولم يقل أكثر من يوم، إذ سيأتي أنه إذا نذر أكثر من يوم وكانت تقتضي التتابع فيدخل الليل معها، وأما إذا قال يوما وسكت ولم يكن متعددا فإنه يبدأ بطلوع الفجر الصادق وهو الفجر الثاني، ولذلك قال دخل قبل فجره الثاني لأن هذا أول اليوم، وخرج بعد غروب شمسه ويخرج بعد غروب شمس ذلك اليوم، لأن المراد باليوم هو النهار. هنا قول المصنف ولو نذر، التعبير بقوله ولو هذا إشارة لخلاف، فقد ذكر صاحب الإنصاف أن المسألة التي أوردها المصنف في من نذر يوما بعينه أو مطلقا أن هذا هو الصحيح من المذهب، ثم نقل أن ابن أبي موسى حكى رواية عن الإمام أحمد أنه يدخل وقت صلاة الفجر لأجل الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر دخل معتكفا، ولكن يحمل الحديث الذي ورد على أن النبي دخل متطوعا لا ناذرا. ولم يجوز تفريقه بساعات من أيام فلو كان طيب في وسط. نقف هنا شيء. يقول المصنف ولم يجوز تفريقه بساعات من أيام، هذه مسألة متعلقة بالتتابع في اليوم الواحد، فمن نذر أن يعتكف يوما واحدا يجب أن يكون ذلك اليوم متتابعا يبدأ من الفجر وينتهي بغروب الشمس، فليس له أن يقسم هذا اليوم نصفه ست ساعات في يوم السبت ونصف ساعات في يوم الأحد، بل لابد أن يكون اليوم متتابع الساعات، وهذا معنى قوله ولم يجوز تفريقه بساعات من أيام. نعم. فلو كان في وسط النهار فقال لله علي أن أعتكف يوما من وقتي هذا لازمه من ذلك الوقت إلى مثله ولا يدخل الليل. طيب. هذا تفريع لأنه أتى قال فلو، هذا الفاء فاء التفريع على مسألة عدم جواز التفريق بالساعات. قال فلو كان في وسط النهار يعني بعد طلوع الفجر فقال لله علي أن أعتكف يوما من وقتي هذا، وكان قد تلفظ بهذا الكلام في الساعة العاشرة ضحى مثلا، قال المصنف لزمه من ذلك الوقت إلى مثله، أي يلزمه أن يعتكف من هذه الساعة التي نذر فيها الاعتكاف، فيعتكف من الساعة العاشرة ضحى إلى الغد ويخرج بعد الساعة العاشرة ضحى فيكمل يوما كاملا. قال المصنف ولا يدخل الليل، إذن يبقى إلى غروب الشمس ويجوز له بعد غروب الشمس أن يخرج ثم يعود قبل طلوع الفجر، لأنه إنما نذر اعتكاف اليوم ولم ينوي اعتكاف اليوم والليلة، لكن يجب التتابع بين آخر اليوم السابق وأول اليوم اللاحق، ويتحقق ذلك بما ذكره المصنف في قوله لزمه من ذلك الوقت إلى مثله ولا يدخل الليل. نعم. وكل زمان معين يدخل قبله ويخرج بعده. نعم، هذه قاعدة عامة أن كل زمان معين في النذر في الاعتكاف يدخل قبله، أي يجب أن يدخل قبله ويخرج بعده، أي ويجب أن يخرج بعده ولو بلحظة. فالزمان المعين عادة في الأيام سبق أنه طلوع الفجر الثاني وخروجه يكون بغروب الشمس، وهذه مبنية على القاعدة المشهورة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإن اعتكف رمضان أو العشر الأخير منه واستحب أن يبيت ليلة العيد في معتكفه ويخرج منه إلى المصلى. نعم، قول المصنف وإن اعتكف رمضان أو العشر الأخير منه سواء كان اعتكافه واجبا أو مستحبا، يقول المصنف استحب أن يبيت ليلة العيد في معتكفه، الواجب لمن نذر أو تطوع بالاعتكاف في العشر الأواخر تنتهي العشر الأواخر بغروب شمس آخر يوم من رمضان، فحينئذ يجوز له الخروج بعد غروبها وهي ليلة العيد، لكن يستحب أن يبيت ليلة العيد في معتكفه لأنه نقل عن الصحابة والتابعين فعل ذلك. قال المصنف ويخرج منه إلى المصلى، أي ويخرج من معتكفه إلى المصلى بثوبه الذي عليه. هنا فقط مسألة سهلة، وهي أن منصورا علل هذه المسألة فقال ليحيي ليلة العيد. هذه مسألة يعني مذكورة في غير محلها، وهي مسألة هل يستحب إحياء ليلة العيد أم لا، تكلم عنها ابن القيم في زاد المعاد، وكان يرى ابن القيم أن تخصيص ليلة العيد بالإحياء ليس أفضل، وكلام منصور في هذا الموضع وهناك موضع سبق الإشارة إليه في صلاة التطوع يدل على استحباب إحياء ليلة العيد، فتعليل منصور هنا يدل على جزمه بذلك، ولم أجد هذا التعليل في الفروع وقد يوجد في غيره. نعم. وإن نذر شهرا مطلقا لازمه شهر متتابع نصا. طيب، بدأ يتكلم المصنف في هذه المسألة متى يلزم التتابع، وقد ذكر المصنف ثلاثة صور يلزم فيها التتابع. أول هذه الصور إذا نذر شهرا مطلقا بأن يقول لله علي أن أعتكف شهرا، وفي مثل الشهر إذا قال أسبوعا، فإن الأسبوع معناه يطلق على السبعة الأيام المتتابعة. إذن قوله وإن نذر شهرا مطلقا فيدل على لزوم التتابع في هذه الأيام، لكن كيف يكون تقدير هذا الشهر؟ قال المصنف لزمه شهر متتابع نصا، هذه ذكرت لكم قبل قليل، يعني يجب التتابع فيه نصا عن أحمد، وذلك فيما نقله محمد بن الحكم ونقلها القاضي في التعليقة، أنه سأل أحمد عن رجل قال لله علي أن أصوم شهرا، فقال أحمد إذا قال شهرا فهو متتابع، وإذا قال 30 يوما فله أن يفرق. استدل القاضي في التعليقة بكلام أحمد في الصيام على مسألة النذر اعتكاف الشهر، إذ اللفظ فيهما متقارب والحكم في الصوم والاعتكاف متقارب. وحكمه في دخول معتكفه وخروجه منه كما تقدم. كما تقدم يدخل قبل غروب الشمس ويدخل قبل غروب الشمس، لأنه شهر قبل غروب الشمس من أول الشهر، ويخرج بعد غروبها من نهايته. ويكفي شهر هلالي ناقص بلياليه أو 30 يوما بلياليها. نعم، هذا من التفريعات على الشهر. قال لو أنه ابتدأ الاعتكاف من أول الشهر فيكفيه ما يصدق عليه شهر هلالي، سواء كان 29 أو 30. إذا محل قوله ويكفي شهر هلالي ناقص بلياليه أو 30 يوما بلياليها إذا كان قد ابتدأ الاعتكاف من رأس الشهر، فدخل الاعتكاف في ليلة الأول من شهر محرم أو صفر أو غيره. وإن ابتدأ 30 في أثناء النهار فتمامه في مثل تلك الساعة من اليوم 31، وإن ابتدأه في أثناء الليل تم في مثل تلك الساعة من الليلة 31. نعم، يقول المصنف لكن إن ابتدأ 30 في أثناء النهار، كما لو اعتكف في الساعة 10 من ضحى اليوم الأول أو الثاني أو ما بعده، قال المصنف فتمامه في مثل تلك الساعة، فحينئذ نقدر بالساعات وهي 24 ساعة في اليوم والليلة، من اليوم 31. تعبير المصنف بقوله من اليوم 31، هذه الجملة ظاهرها يدل على أن هذا الأمر لا بد فيه من تمام 30 ولو كان الشهر ناقصا، فمن دخل معتكفه في غير اليوم الأول أو دخل في اليوم الأول بعد غروب الشمس من الليلة أو في النهار، فيجب عليه أن يتم 30 يوما، وإذا تم نفس الساعة من اليوم 31 فإنه حينئذ يكون قد أكمل الاعتكاف لشهر كامل. إذن فقط لك أن تنتبه أن ظاهر كلامه هنا أن كل من دخل بعد غروب الشمس من أول الشهر فيلزمه حينئذ أن يمكث 30 يوما كاملة بساعاتها، ويخرج بعد تمام 30 يوما. ومثله قوله وإن ابتدأوا في أثناء الليل فتم في مثل تلك الساعة من الليلة 31، واضح. أحسن الله إليكم. وإن نذر أياما أو ليالي معدودة فله تفريقها إن لم ينوي التتابع ونذر اعتكاف يوم لا تدخل ليلته وكذا عكسه. نعم، هذه المسألة الثانية وهي متى يلزم التتابع، مر معنا إذا نذر شهرا فإنه يلزم فيه التتابع. هنا يلزم التتابع إذا نوى التتابع. قال المصنف وإن نذر أياما أو ليالي معدودة، كأن نوى نذر ثلاثة أيام أو خمسة أو 30 كما في المسألة المنقولة عن الإمام أحمد، قال المصنف له تفريقها لأن العدد يجوز تفريقه. قال إن لم ينوي التتابع، فدل ذلك على أن التتابع يلزم إما باللفظ وإما بالنية. وأما إذا فقد مثل من نذر أياما معدودة بلا نية التتابع فإنه لا يلزمه التتابع. ثم ذكر مسألة، ولو أجلت هذه المسألة لكان حسن، فلعله نبدأ بالمسألة ثم أرجع الحديث لكلام المصنف. نعم. وإن نذر شهرا متفرقا فله تتابعه. طيب، قول المصنف وإن نذر شهرا متفرقا فله تتابعه، تعبير المصنف بقوله وإن اعتكف شهرا متفرقا، ما معنى هذه الجملة؟ قالوا هو أن يقول لله علي نذرا أن أعتكف أيام شهر، فقوله أيام شهر يدل على أنه شهر متفرق، لأنه قال شهر وزاد كلمة أيام. إذن عند 3 حالات، إما أن ينذر شهرا وإما أن ينذر أياما كالثلاثين، وإما أن ينذر شهرا متفرقا بأن يقول لله علي أن أعتكف أيام شهر، فقوله أيام شهر يعني أنه شهر متفرق. وبعض أهل العلم لم يذكر الصورة الثالثة مثل صاحب منتهى، فظاهر كلام منتهى أنها حالتان وهي في الحقيقة داخلة في السابقة. قوله وإن نذر شهرا متفرقا فله تتابعه، أي يجوز له أن يجعله شهرا متتابعا، ويجوز له كذلك أن يجعله متفرقا، إلا إذا نوى بقوله أيام شهر التتابع فيلزمه حينئذ بنيته، لأن النية تكون مقيدة لللفظ. وإن نذر أياما أو ليالي متتابعة لازمهما يتخللها من ليل أو نهار. نعم، هذه مسألة قلت أني سأؤجلها تكون مسألتان معا، سأشرح الجملة التي أخرتها قبل قليل ثم أذكر هذا. يقول المصنف في المسألة السابقة ونذر اعتكاف يوم لا تدخل ليلته وكذا عكسه، أي وإن نذر اعتكاف يوم لا تدخل ليلته وكذا عكسه، أي وكذا إن نذر اعتكاف ليلة فإن اليوم لا يدخل في الليلة. مما يتعلق بهذه المسألة أن الذي ينذر اليوم لا يجوز له أن يفرق ساعاتها، وقد سبقت معنا، فمن نذر يوما وسكت لا يجوز له أن يفرق الساعات فيعتكف في كل يوم بضع ساعات حتى يكمل ساعات اليوم، بل يجب عليه أن يأتي به كاملا. ثم قال المصنف المسألة بعدها وإن نذر أياما، انظر هنا، إذا نوى يوما أو ليلة لم يدخل الليلة مع اليوم ولم يدخل اليوم مع الليلة، لكن انظر التي بعدها وإن نذر أياما، ليس يوما واحدا بل يومين أو ثلاثة، فقال لله علي أن أعتكف يومين أو الله علي أن أعتكف ثلاثة أيام، قال وإن نذر أياما أو ليالي متتابعة لزمه ما يتخللها. إذن عندنا متى تدخل الليلة مع النهار في حالتين، فيما إذا توفر شرطان. الشرط الأول أن يكون النذر لأكثر من يوم أو أكثر من ليلة، والشرط الثاني أن يكون نذر الأيام أو الليالي متتابعة، إما باعتبار اللفظ كان يقول الله علي أن أعتكف شهرا، أو باعتبار اللفظ أو باعتبار النية. فباللفظ أن يقول لله لله علي أن أعتكف يومين متتابعين، أو بالنية، وهذا معنى قوله وإن نذر أياما أو ليالي متتابعة لزمه ما يتخللها، أي يكون بينها من ليل أو نهار. فلو نذر أيام لزمه ما يتخللها من الليل، وإن نذر أياما لزمه ما يتخللها من الليل، فحينئذ تنقص الليالي عن الأيام بليلة، والنهار عن الليل بنهار واحد. لماذا قلت أنها الأنسب أن تكون مع السابقة؟ لأن السابقة نذر يوما واحدا فلا يدخل الليل، والتي بعدها متى يدخل الليل في من نذر نهارا. نعم. وإن نذر اعتكاف يوم يقدم فلان فقدم في بعض النهار لازمه اعتكاف الباقي منه ولم يلزمه قضاء ما فات كنذر اعتكاف زمن ماض. نعم، فلا يلزمه أن يقضيه كقضاء ما سبق معنا أو يتمه من اليوم الذي سبقه. وإن قادم ليلا لم يلزمه شيء فإن كان قوله كنذر اعتكاف زمن ماض هذه تشبيهية، كمن نذر فقال الله علي أن أعتكف أمس لا يلزمه قضاءه لأنه فات محله. أحسن الله عليكم. وإن قادم ليلا لم يلزمه شيء فإن كان للناذر، طيب قولهم قول المصنف وإن قادم ليلا، أي قادم المسافر ليلا، لم يلزم الناذر الذي نذر أن يعتكف يوم قدوم فلان شيئا، ومحل ذلك إذا كان مراده بالنذر يوم النهار وليس مراده باليوم اليوم الذي يشمل اليوم مع الليل، فحينئذ نقول النية تكون مطلقة أو مخصصة للألفاظ. نعم. فإن كان للناذر عذر يمنعه الاعتكاف عند قدوم فلان من حبس أو مرض قضى وكفر ويقضي بقية اليوم فقط. نعم، ولا يلزم حينئذ أن يقضي يوما كاملا، وإنما يقضي مقدار ما بقي من حين القدوم إلى غروب الشمس. نعم. فصل. من لزمه تتابع اعتكاف لم يجز له الخروج إلا لما لا بد منه كحاجة الإنسان من بول وغائط وقيء بغتة وغسل متنجس يحتاجه والطهارة عن حدث لا تجديد. بدأ يتكلم المصنف في هذا الفصل عن إبطال الاعتكاف بالخروج من المعتكف. يقول المصنف من لزمه تتابع اعتكاف الذي يلزمه تتابع الاعتكاف فقط هو الذي نذر اعتكافا يجب فيه التتابع، إما بأن نذره شهرا ونحوه مما يقتضي التتابع، أو نوى أياما أو ليالي وتلفظ بالتتابع، أو نوى التتابع. فحيث وجدت أحد هذه الأوصاف الثلاث فإنه يلزمه التتابع، هذا التتابع باعتبار الأيام. هناك نوع آخر من التتابع سبق الإشارة إليه، وهو التتابع باعتبار الساعات. فقد سبق في كلام المصنف أنه ليس له تفريق ساعات اليوم بين أيام، بل يلزم التتابع بينها. إذن فقوله من لزمه التتابع قد يعتبر التتابع باعتبار الأيام، وقد يكون التتابع باعتبار الساعات، وكلا الأمرين حكمه ما أورده المصنف. قال المصنف: لم يجز له الخروج في الجملة إلا لما استثني، وأول ما استثني قوله إلا لما لا بد منه، وهذا نص الحديث الذي جاء عند أبي داود من حديث عائشة أنها قالت: السنة للمعتكف ألا يخرج إلا لما لا بد له منه، هكذا جاء عن عائشة في سنن أبي داود. وبناء على ذلك فمفهوم هذه الجملة أن ما لا بد للمعتكف منه لا يحرم عليه الخروج لأجله، بل قد يتعين أحيانا لحاجة الإنسان. ذكر المصنف هنا ما هو الشيء الذي لا بد منه، قال: كحاجة الإنسان من بول وغائط، وهذا واضح. قال: وقيء بغته. قيء بغته يصح أن تقول قيء بغته، فكلاهما جائز، إما بغته أو بغته، ليخرج ذلك فيما إذا أراد أن يتعمد القيء. ولماذا يقال إن القيء يلزم الخروج؟ لأنه نجس ولا يقاء في المسجد لكي لا يلوث المسجد. قال: وغسل متنجس يحتاجه. هذا التنجس قد يكون على بدنه، فيشمل ذلك الاستنجاء والاستجمار، وقد يكون على ثوبه فيغسله، وقد يكون على بقعة يصلي عليها كسجادة. قال: والطهارة عن حدث، يشمل ذلك الطهارة من حدث الأكبر والأصغر. فأما الحدث الأكبر فهو واجب لأجل المكث المسجد، وقد تقدم معنا أن من شرط الاعتكاف في المسجد أن يكون ممن لا يلزمه الغسل، غسل الجنابة. فكل من وجب عليه غسل الجنابة فإنه يلزمه المبادرة والفورية بالخروج. وأما الحدث الأصغر، والكلام الذي سأقوله مهم لفهم المسألة بعدها، وأما الحدث الأصغر فإنهم يقولون إنما يجب عليه الوضوء لأجل الحدث الأصغر إذا أراد فعل عبادة يلزم لها الوضوء والطهارة من الحدث الأصغر، كمس مصحف وصلاة، وإنما هذه أهم الأمور التي يشترط لها ذلك، إنما يجب ذلك. وسيأتي في كلام المصنف ما يتعلق بهذه الجملة. قال المصنف: للتجديد، أنه يمنع المعتكف أن يخرج من المسجد الذي اعتكف فيه لتجديد وضوئه بأن يكون توضأ من غير وجود ناقض من نواقض الوضوء، وخروجه لتجديد وضوئه على قول الفقهاء مبطل للاعتكاف المنذور، لأنه يقطع التتابع لأنه غير محتاج إليه. قال الفقهاء: وكذا كل غسل وطهارة ليست بواجبة، مثل غسل يوم الجمعة لا يخرج لغسل يوم الجمعة، لأنه لا يجب غسل يوم الجمعة وإنما هو مندوب. نعم، المسألة التي أريدها هي التي استقرأها، تفضل. وله تقديمها ليصلي بها أول الوقت. نعم، هذه المسألة التي أردتها، قلت لكم قبل قليل أنهم يقولون في قول المصنف والطهارة عن حدث، أما الجنب فواضح، وأما الحدث الأصغر فلأنها شرط للعبادة. قد يقول شخص: حيث كانت شرط للعبادة فإن صلاة الفريضة لا يجب التطهر لها إذا كان الوقت وقت نهي ولم يكن يريد أن يصلي، مثل صلاة المغرب لا يريد أن يتطوع بالصلاة، فنقول لا يخرج ليتوضأ قبل دخول الوقت المغرب، لأن الوجوب إنما يتعلق بالدخول. بين المصنف بعد هذا المراد، وذاك قال: وله تقديمها، أي وله تقديم الطهارة الواجبة من الحدث الأصغر قبل دخول وقت العبادة التي يريد أن يفعلها فيه كصلاة المغرب مثلا. قال: ليصلي بها أول الوقت، بحيث أنه من حين يدخل الوقت يصلي العبادة في أولها وهو مستحب. ويتوضأ في المسجد بلا ضرر. نعم، أي ويجوز للمعتكف أن يتوضأ في المسجد بلا ضرر، أي بلا ضرر يقع على الناس أو ضرر يوقع يضر في المسجد. ومثل الوضوء أيضا الاغتسال. ويتصور الوضوء الآن في المسجد فيما لو كان هناك في المسجد يعني حنفيات صنابير الماء، وهذا موجود مثلا في المسجد الحرام يوجد أماكن للوضوء فقط، فهنا له أن يتوضأ من الحنفيات مثل الموجودة في المسجد الحرام، ويوجد في بعض المساجد كذلك. فإذا خرج فله المشي على عادته من غير عجلة. طيب، قوله فإذا خرج أي إذا خرج لما لا بد له منه، فإنه يمشي على عادته التي يمشي بها من غير عجلة، فلا يستعجل. وقصد بيته إن لم يجد مكانا يليق به لا ضرر عليه فيه، ولا منة كسقاية لا يحتشم مثله منها ولا نقص عليه. نعم، قال أيضا له أن يقصد بيته إذا لم يجد مكانا يليق به لقضاء حاجته من بول وغائط أو لغسل متنجس أو طهارة من حدث، قال لا ضرر عليه فيه. إذا لم يجد مكانا يليق به لا ضرر عليه فيه، فإن وجد مكانا فيه الضرر جاز له الوصول لبيته، وإلا فإنه يأتي فيه. قال ولا منة، إذن إما أن لا يوجد عليه ضرر، إما أن يوجد عليه ضرر فيجوز له الذهاب إلى بيته، أو تكون له منة بأن يتبرع شخص بإدخاله بيته لكن فيها منة لآدم، فحينئذ يجوز له أن يمتنع لكي لا يكتسب عليه منة. وكثير من الناس قد تكون نفسه أبية فلا يرضى المنة لغيره. ثم قال المصنف كسقاية لا يحتشم مثله منها. هذا مثال لأماكن الوضوء التي يلزمه أن يذهب إليها ولا يجوز له الذهاب إلى بيته ليتوضأ إذا كان الاعتكاف مندورا، وهي السقاية، وهو موضع سقي الماء كالجرار مثلا، أو المواضع التي تكون في المساجد أو خارج المساجد، فكل مكان للوضوء فيجعل فيه الماء فتسمى سقاية. قال كسقاية لا يحتشم مثله منها، فمثله يدخل هذه السقاية ويتوضأ منها. ثم قال ولا نقص عليه، أي ولا نقص عليه في دخوله لتلك السقاية، فقد يستنقص قدره أو يؤذى بأمر معين كمنة ونحوه، فإنه فإذا نفي هذان الأمران لا يجوز له حينئذ أن يذهب إلى بيته، ويجب عليه أن يتوضأ من هذه السقاية. ذكر في الفروع أن بعضهم زاد أمرا ثالثا غير عدم الاحتشام وعدم النقص، قال ولا مخالفة لعادته، فإن بعض الناس عادته أن يتوضأ في بيته. قال المصنف اللي هو صاحب الفروع وفيه نظر لأن العادات غير معتبرة. طبعا هنا مسألة، في مسألة الاحتشام مما يتصور في الاحتشام في وقتنا أن بعض الناس يكون عند قضاء حاجته عنده بعض الأمور الخاصة به، كان يكون عنده وسواس ولا يريد أن غيره ينظر إليه مثلا، أو يكون له شيء معين يحتشم أن يراه الناس فيه، فمثل هذا نقول يجوز له أن يذهب لبيته، إلا أن يكون الأولى له إلا أن نقول إذا بقي مع الناس يستعجل ويترك الأمور المكروهة التي يفعلها من كثرة الغسل وكثرة الوسواس. نعم. ويلزمه قصد أقرب منزليه، وإن بذله صديقه أو غيره منزله القريب لقضاء حاجته لم يلزم للمشقة بترك المروءة والاحتشام. نعم، هذا أمثلة. يقول المصنف يلزمه قصد أقرب منزليه، لو أن شخصا أبيح له دخول منزله لقضاء حاجته وكان له منزلان قريب وبعيد، فيذهب للأقرب دون الأبعد، فلو ذهب للأبعد قالوا بطل اعتكافه لأنه زادت المدة لغير حاجة. ثم قال وإن بذل له صديقه أو غيره من الناس منزله القريب لقضاء حاجته لم يلزمه، أي لم يلزمه قبول ما بذله الآخر للمشقة بترك المروءة والاحتشام، ولأن فيها نوع منه، فهذا مفهوم المسألة السابقة التي أوردها المصنف بقوله لا ضرر عليه ولا منه. ويخرج ليأتي بمأكول ومشروب يحتاجه إن لم يكن له من يأتيه به. نعم، قوله ويخرج ليأتي بمأكول ومشروب، تعبير المصنف ليأتي يدل على أن الأصل ألا يأكل خارج المسجد، بل يخرج ليأتي بالمأكول والمشروب. وقوله يحتاجه يدل على أن الأكل الذي يخرج له إنما هو المحتاج إليه دون ما لا يحتاج إليه. قال إن لم يكن له من يأتيه به، فإن وجد له خادم أو توصيل الطلبات الآن الموجودة فيجب فعل ذلك، وليس له أن يخرج من اعتكافه المنذور. ولا يجوز خروجه لأجل أكله وشربه في بيته. نعم، هذا مفهوم قوله ويخرج ليأتي بمأكول ومشروب، ليس له أن يخرج ليأكل في بيته، وإنما ليخرج ليأتي به فحسب. نعم. وله غسل يده فيه في إناء من وسخ وزفر ونحوهما. نعم، يقول وله غسل يده فيه، أي في المسجد، في إناء، لكن لا يكون ساقطا العرض لكي لا يستقبحه الآخرون. قوله من وسخ أي في اليد، وزفر، الزفر هو احنا نسميه زفر إلى الآن، وهو الدهن، الدهن الذي يكون في اللحم وغيره. قال ونحوهما، نحو ذلك مثلوا له، مثل عثمان قال كغسل اليد للقائم من نوم ناقض للوضوء، نوم ليل ناقض للوضوء، فإن له أن يغسله في المسجد ولا يخرج له. ليفرغ خارج المسجد، نعم، ولا يفرغه خارج المسجد ولا يفرغه في المسجد لأنه فساد. ولا يجوز أن يخرج لغسلهما، لغسلهما أي لغسل اليدين من الوسخ والزفورة وغيرها، كغسل اليدين ثلاثا عندما يستيقظ من نومه، لأنه يمكنه فعل ذلك في المسجد. هذا كلام المصنف حيث كان كذلك. قد يقال الحقيقة أن هذا أمر يسير، وفعلها في المساجد الآن قد تفسد الفرش وغيره، فنقول يختلف من مسجد لآخر ومن حال لأخرى، لأن عادة المعتكفين الآن أنهم لا يحملون معهم آنية ليغسلوا فيها أيديهم، وإن كان عادة الأوائل أنهم في بيوتهم يجعلون آنية في غرفهم يغسلون فيها أيديهم، فقد يقال إن هذا مرده للعرف. أحسن الله عليكم. ويخرج للجمعة إن كانت واجبة عليه أو شرط الخروج إليها. نعم، قول المصنف ويخرج للجمعة إن كانت واجبة عليه، محل ذلك إذا اعتكف في مسجد فيه جماعة ولا تقام فيه الجمعة، ويجب خروجه حينئذ والسعي إليها لأمر الله عز وجل بالسعي للجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قوله أو شرط الخروج إليها، محل ذلك إذا لم تكن الجمعة واجبة عليه بأن كان امرأة أو مسافرا أو معذورا بمرض ونحوه، فإن له أن يخرج من اعتكافه المنذور إذا كان قد شرطه عند ابتداء الاعتكاف، بأن يقول اعتكفت يوما أو أسبوعا على أن أخرج لصلاة الجمعة. وله التبكير إليها وإطالة المقام بعدها، ولا يلزمه سلوك الطريق الأقرب، ويستحب له سرعة الرجوع بعد الجمعة. طيب، يقول المصنف وله التبكير إليها، أي له أن يبكر لصلاة الجمعة فيذهب في أول ساعاتها وهي الساعة الأولى، وتقدم تقدير الساعة الأولى. قال وإطالة المقام بعدها، يعني يمكث بعد صلاة الجمعة، لأن المكان الذي ذهب إليه وبقي فيه بعد الصلاة مسجد، فيأخذ حكم المعتكف حينئذ. وتعبير المصنف بقوله وله أي لا يكره ذلك، أي جائز بلا كراهة، صرح بذلك عثمان أن المراد به هنا عدم الكراهة. ثم قال ولا يلزمه سلوك الطريق الأقرب سواء في الذهاب أو في العودة، لأن الذهاب للمسجد له حكم المصلي، فإن فذلك نهي عن تشبيك الأصابع كما مر معنا في آداب المشي للصلاة، فإنه منهي عن التشبيك لأنه في صلاة، فما دام قد خرج لا يلزمه أن يسلك طريقا أقرب ولا أبعد. ثم قال المصنف ويستحب له سرعة الرجوع بعد الجمعة. هذه فيها مسألتان، مسألة الأولى تعبير المصنف ويستحب له سرعة الرجوع بعد الجمعة، كذا ذكر جماعة من فقهاء أحمد أنه إذا انتهى من صلاة الجمعة يستحب له أن يرجع مبكرا وألا يطيل المكث. فبمجموع المسألتين يفيدنا أن ترك المستحب هنا ليس مكروها، وإنما ترك المستحب هنا هو مخالفة الأولى. وذكرت لكم عن عثمان أنه صرح بنفي الكراهة في المسألة السابقة، وأنا أكرر لكم أن ترك المستحب تارة يكون مكروها وتارة يكون خلاف الأولى، وذكرت في أكثر من مرة ما الذي يترتب على هذا التفريق. المسألة الثانية أن المصنف هنا اقتصر على استحباب سرعة الرجوع بعد الجمعة، فظاهر كلام المصنف أنه لا يستحب عدم التبكير لصلاة الجمعة، وإنما يجوز له أن يبكر. هنا قال يستحب بمعنى أنه الأولى أن يرجع مبكرا، وسكت عن الذهاب، فليس الأولى أن يذهب متأخرا، هذا ظاهر كلامه. والذي جزم به في المنتهى والغاية ومنصور في حواشيه خلاف ذلك، فإنهم قالوا ويستحب له سرعة الرجوع بعد الجمعة، وكذا يستحب له ألا يبكر إليها. فلعل المصنف يعني احتمال أنه قصد حذف تلك الجملة وهو وجيه حذفها، لأن التبكير لصلاة الجمعة له فضل عظيم، فكأنه يقول هو مستثنى، وأما الرجوع فليس له الفضل الذي يكون للمبكر، فحينئذ يكون مكثه في المسجد هناك في مثابة الاعتكاف وتبكير، وحصل له أجر التبكير، ولعل المصنف قصد ذلك، والأقرب من ظواهر الأدلة على قول المصنف، إلا أن يقال أن المصنف نسيها والعلم عند الله عز وجل، لكن ظاهر كلامه قصد ذلك. نعم. وكذا إن تعين خروجه لإطفاء حريق وإنقاذ غريق ونحوه، ولنفير متعين إن احتيج إليه، ولشهادة تعين عليه أداؤها فيلزمه الخروج، ولخوف من فتنة على نفسه أو حرمته أو ماله نهبا وحريق ونحوه. طيب نقفنا. يقول وكذا إن تعين خروجه، قوله وكذا أي وكذا له الخروج من المعتكف إن تعين خروجه، خروجه هنا لغير العبادة كعبادة الجمعة، فإنه حينئذ يخرج ويلزمه الخروج لأنه متعين. من أمثلة ذلك، من أمثلة أسباب ذلك، قال كإطفاء حريق وإنقاذ غريق ونحو ذلك، مثل أن ينقذ أعمى كاد أن يسقط، أو يدفع صائلا عن طفل كحية ونحوها فيقتل ذلك الصائل أو يدفعه، فإن هذا جائز، وهذا متعلق بنحوه. وكذا لنفير متعين عليه، لأن النفير إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا، وإما أن يكون واجبا وإما أن يكون مندوبا. قوله ولنفير متعين هو الواجب المتعين على شخص بعينه بأن نص الإمام عليه، ولا يكون نفير متعين إلا بنص الإمام. قال ولشهادة تعين عليه أداؤها، بخلاف التحمل فإنه مستحب مطلقا فلا يخرج التحمل، وسيأتي. قال المصنف فيلزمه الخروج، أي لكل ما سبق، وهو إطفاء الحريق وإنقاذ الغريق والنفير المتعين إن احتيج إليه، ولشهادة تعين عليه أداؤها. ثم قال ولخوف، أي يجوز له الخروج لخوف وليس بواجب، لأن حفظ المال ليس بواجب. قال ولخوف من فتنة على نفسه، فتنة يعني مثل أن يكون هناك صائل صال عليه أو نحو ذلك. قال أو حرمته كوالدته وأخوانه وأهل بيته وزوجه وأبنائه. قال أو ماله نهبا وحريقا ونحوه، لأن الدفع عن المال ليس بواجب، والدفع على النفس والحرمة واجب. نعم. ولمرض يتعذر معه المقام أو لا يمكنه إلا بمشقة شديدة، بأن يحتاج إلى خدمة أو فراش، ولا يبطل اعتكافه. طيب إلا نقف هنا. قال المصنف ويجوز له أيضا الخروج لمرض يتعذر معه المقام أو لا يمكنه إلا بمشقة شديدة. هنا بين المصنف صفة المرض الذي يجوز له الخروج من معتكفه المنذور ولا يقطعه. الأول أن يكون مما يتعذر معه المقام في المعتكف، بأن يكون لا يستطيع الجلوس مثلا، أو يحتاج نوعا من الأدوية. قال أو لا يمكنه إلا بمشقة شديدة، بأن يحتاج إلى خدمة أو فراش، خدمة شخص يخدمه أو فراش معين يعني يكون متهيئا له، فله حينئذ أن يخرج من معتكفه. اختصر صاحب المنتهى هذه الجملة بقوله ولمرض شديد، وتعبير المصنف أدق، فإنه أوضح ومفصل أكثر من تعبير صاحب المنتهى. ثم قال ولا يبطل اعتكافه. هنا قوله ولا يبطل اعتكافه أي بسبب خروجه للمرض ونحو ذلك مما سبق إشارة إليه. لا إن كان المرض خفيفا كصداع وحمى خفيفة. نعم. لا إن كان المرض خفيفا كالصداع الخفيف والحمى الخفيفة، فإنه خروجه يكون منهيا عنه ويكون مبطلا. طبعا الخروج للمريض تارة يكون طويلا وتارة يكون قصيرا، فالقصير مثل أن يذهب للصيدلية أو للطبيب ثم يعود بقدر الحاجة، والطويل أن يذهب فيعالج أياما في بيته أو في المستشفى ثم يعود. وإن أكره سلطان أو غيره على الخروج بأن حمل وأخرج أو هدده قادر فخرج بنفسه لم يبطل اعتكافه، كحائض ومريض وخائف أن يأخذه السلطان ظلما فخرج واختفى. وإن أخرجه لاستيفاء حق عليه فإن أمكنه الخروج منه بلا عذر بطل اعتكافه، وإلا فلا لوجوب الخروج. طيب نقف هنا. هذه المسألة التي أوردها المصنف هي مسألة إكراه المعتكف على الخروج، وإكراه المعتكف على الخروج أوجز كلام المصنف ثم أرجع إليه بالتفصيل. الإكراه على الخروج له حالتان، إما أن يكون الإخراج بغير حق فحينئذ لا يبطل اعتكافه، فإذا زال الإكراه لزمه الرجوع. والحالة الثانية أن يكون الإكراه بحق، فإن كان الإكراه بحق فله حالتان. إذا كان المعتكف يمكنه أن يخرج من الحق الذي أكره لأجله بلا عذر ولم يخرج منه، بل أخرج بحق من المعتكف، فإنه يبطل اعتكافه، لأنه يمكنه أن يخرج من الحق بأن يسدد الدين الذي عليه مثلا، فحينئذ يبطل اعتكافه. والحالة الثانية إذا أكره على الخروج بحق وكان المعتكف لا يمكنه الخروج من الحق الذي عليه أو لوجود عذر يمنعه من ذلك، فحينئذ لا يبطل. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. نرجع لكلام المصنف، قوله وإن أكرهه سلطان أو غيره على الخروج، هذه مسألة الإكراه بغير حق. هذه الإكراه بغير حق، قال أكرهه سلطان أو غيره. طبعا النسخة التي شرحها صاحب الكشاف قال أكرهه السلطان، والمعنى فيهما واحد. قوله على الخروج أي كان الإكراه بغير حق بأن حمل وأخرج من المعتكف، أو هدده أي هدده على عدم الخروج، إن لم تخرج فسيكون كذا وكذا، أو هدده قادر، لأن من شرط المكره أن يكون قادرا، وسيأتينا أيضا من شرطه أن يكون التهديد حالا. قال أو هدده قادر أي هدده على عدم الخروج فخرج بنفسه ولم يخرج بفعل غيره، قال لم يبطل اعتكافه بسبب هذا الخروج. فإذا انتهى الإكراه رجع لمعتكفه واستمر فيه ولا ينقطع اعتكافه ولا يفسد ما نذره. قال المصنف كحائض ومريض، الكاف كاف التشبيه، أي يأخذ حكم الحائض وحكم المريض، فإنهما يخرجان من المعتكف ولا ينقطع اعتكافهم وإن طال خروجهما. قال وكذلك أيضا يأخذ حكمه خائف، أن يأخذه السلطان ظلما، لم يهدد وإنما خشي أن يأخذه ظلما بظلم وليس بحق، فخرج واختفى، فإنه في هذه الحالة لا يبطل اعتكافه ويكون حينئذ في حكم المعتكف. ثم بدأ بالحالة الثانية وهو إذا أكره على الخروج بحق. قال المصنف أو أورد المصنف لها حالتان، قال وإن أخرجه لاستيفاء حق عليه. هذا الإخراج لاستيفاء حق هو الإكراه بحق، يخرج لاستيفاء الحق، كأن يكون عليه دين، كأن يكون عليه جلد، كأن يكون عليه حبس، أي حق واجب عليه. قال المصنف فإن أمكنه الخروج منه، الضمير في قوله منه أي أمكنه الخروج من الحق الذي عليه، ولا يذهب وهلك إلى أن الضمير هنا يعود للمسجد، لا ليس كذلك، وإنما المعنى إن أمكنه الخروج من الحق الذي عليه وهو في المسجد، فيقول له علي دين خذ الدين، أو الشيء الفلاني الذي العوض مثليا أو قيميا. قال بلا عذر، يعني ليس هناك عذر يمنعه من الخروج عن الحق، هذا المعنى بلا عذر يمنعه من الخروج من الحق، فإنه حينئذ يبطل اعتكافه. طبعا هناك قد يمكنه الخروج لكن يوجد عذر يمنعه، كأن يكون له شركاء، كأن يكون هناك مهدد يمنعه أو فيه ضرر عليه، لكن المقصود بلا عذر، أن يمكنه الخروج بلا عذر يمنعه من الخروج من الحق. قال بطل اعتكافه لأنه فيه معنى تفريط من جهته، ويمكنه الوفاء بالحق الذي عليه ولم يفي به. قال وإلا، هذه الحالة الثانية، وإلا فلا، هذه الحالة الثانية، وهي وإلا أي وإن لم يمكنه الخروج منه بلا عذر فلا، أي فلا يبطل الاعتكاف. إذن أصبحت عندنا الإكراه بحق وبغير حق، والإكراه بحق لها صورتان أو حالتان. قول المصنف لوجوب الخروج، أي لوجوب الخروج عليه حينئذ، لأنه إكراه بحق ولا يمكنه الخروج منه، فحينئذ لا يبطل اعتكافه. وإن خرج من المسجد ناسيا لم يبطل. طيب، من الأشياء التي فيها قط يعني خروج من المسجد لكن لا تبطله هو الخروج نسيانا. قال المصنف وإن خرج من المسجد ناسيا لم يبطل، أي لم يبطل اعتكافه. ويبني إذا زال العذر في الكل. نعم، قوله ويبني أي ويبني على اعتكافه السابق، لأنه لم يبطل الأول، فيبني في المدة على الاعتكاف السابق، فلو كان قد اعتكف يومين ثم جاء أحد الأعذار السابقة ثم زالت الأعذار ف فيرجع ويكمل الثالث ثم الرابع ثم الخامس وهكذا على عدد ما نذره. قال ويبني إذا زال العذر أي السابق الذي سبقت إعداده في الكل في كل ما سبق، سواء كان إطفاء حريق أو إنقاذ غريق إلى آخر ما ذكره وهو النسيان. فإن أخر الرجوع إليه مع إمكانه بطن ما مضى كمرض وحيض. نعم، قول المصنف فإن أخر الرجوع إليه أي فإن أخر المعتكف الذي له عذر في الخروج من المعتكف فأخر الرجوع إليه أي إلى المسجد الذي يعتكف فيه مع إمكانه أي مع إمكان الرجوع وعدم وجود عذر يمنعه من الوصول إليه بطل ما مضى، لأنه هنا تراخى بلا عذر. قال المصنف كمرض وحيض أي يأخذ هذا الحكم المرض والحيض وسائر الأعذار السابقة، فالحكم في الجميع سواء. فهنا الكاف كاف كاف تمثيل وليس التشبيه، أي الأعذار السابقة ومنها المرض والحيض، ولو لم يذكر هذه الجملة يعني يغني عنها الواضح السابق. وتخرج المرأة لوجود حيض ونفاس فترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد. نعم، يقول المصنف أن المرأة المعتكفة إذا بدأها الحيض والنفاس، قوله لوجود حيض يخرج ذلك الاستحاضة، ومر معنا أن المرأة قد ترى دما قبل الحيض ولا يعد حيضا، فحينئذ تبقى في معتكفها، فحيث حكم بأن الدم دم حيض فإنها تخرج له، لأن المرأة يحرم عليها المكث في المسجد. ومر معنا أن من شرط الاعتكاف أنه لا بد أن يكون ممن لا يجب عليه غسل جنابه، وكذا النفاس. قال فترجع إلى بيتها، يجوز لها أن ترجع إلى بيتها وتمكث فيه، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد. وإن كان له رحبة غير محوطة يمكنه ضرب خباء فيها بلا ضرر سنة إن لم تخف تلويثا. طيب، يقول المصنف وإن كان له أي للمسجد رحبة غير محوطة، مر معنى أن الرحبة إن كانت محوطة فهي مسجد، وإن لم تكن محوطة فهي ليست بمسجد، كالرحبة التي كانت في عهد عمر وغيره، يمكن ضرب خباء فيها بلا ضرر أي بلا ضرر على الناس ولا على المرأة كذلك، سن لها ذلك لأنه جاء عن عمر كما في الموطأ. إن لم تخف تلويثا، التلويث للرحبة، وهي وإن لم تكن مسجدا لكنها قد تأخذ بعض الأحكام المتعلقة بالمسجد من لزوم التطهير. طبعا مثل الرحبة الآن في المسجد النبوي هي قلت لكم الأرض التي بلطت من الجهة الغربية لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فتسمى رحبة لأنها ليست داخل السور وإنما هي خارج السور، يجلس فيها الناس ويطيلون المكث فيها ويفترشون ويجلسون أياما، بل المعتكف قد يجلس فيها العشر الأواخر كاملة، هذه مثابة الرحبة وإن كانت هي بعيدة الآن لكن ليست داخل السور. نعم. فإذا طهرت دخلت المسجد ولعدة وفاة. نعم، قال فإذا طهرت دخلت المسجد بعد ذلك، وهذا ليس بواجب وإنما لفعل الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. ولعدة وفاة ونحوها. أي ويجوز المرأة، بل يلزم المرأة أن تخرج من المسجد إذا مات زوجها لعدة وفاة ونحوها، كعدة يعني الوفاة ونحوها، مثل كالعدة لأجل الحكم بالوفاة بعد أن يعتد يضرب الأجل للغائب مثلا فتعتد بعد ذلك عدة وفاة. مما يجب الخروج له. نعم، قوله مما يجب الخروج له أي وكذلك كل شيء يجب الخروج له، سواء كانت عدة أو غيرها أيضا، يعني قد نقول كل عبادة من فروض الكفايات إذا تعينت على الشخص فيجب له الخروج لها، كصلاة الجنازة إذا تعينت عليه، وكذلك أيضا يعني بعض العبادات كتغسيل الميت وستأتي في كلام المصنف. ولا تمنع المستحاضة الاعتكاف. نعم، يجوز المستحاضة أن تمكث في المسجد، وقد جاء أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تجلس في المسجد وتجعل لها تحت مثل الطست فيرى فيه أثر الحمرة والصفرة. ويجب عليها أن تتحفظ وتترجم. نعم، مر معنا كيف صفة الترجم هناك في باب الحيض، كذلك فيما يتعلق بصلاة الجنائز، وهذا أمر يعني عرفي، فكل ما يتحقق به ذلك، المقصود عدم تلويث المسجد، ولذلك علل فقال لئلا تلوث المسجد، يعني بأي صورة يكون حفظ المسجد من التلوث. نعم. فإن لم يمكن صيانته منها خرجت منه. نعم، وجوبا لا يجوز للمرأة ولا لغيرها أن يبقى في مسجد يلوث فيه المسجد بنجاسة، إما بدم أو بقيء أو بغيرها من الأمور. ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يجهزها خارج المسجد إلا بشرط أو وجوب. نعم. يقول مصنف: ولا يجوز للمعتكف أن يعود مريضا إذا فيخرج من المسجد لأجله، وأما إذا كان المريض في المسجد فيجوز. قال: ولا يشهد جنازة أيضا، فلا يخرج من المسجد ليشهد جنازة في مسجد أو في مقبرة. ولا يجهزها، أي يجهز بمعنى يعني يكفن ويغسل الجنازة خارج المسجد الذي اعتكف فيه ونذر الاعتكاف فيه، إلا بشرط بأن يشترط المعتكف عند دخوله فعل شيء مما سبق أو وجوب، ويكون ذلك بأن يكون الفعل فرض كفاية فيجب عليه على العين لأجل عدم وجود غيره، فلا يوجد من يغسل غيره، ولا يوجد من يكفن غيره، ولا يوجد من يدفن غيره، فيجوز له الخروج لأنه واجب عيني. وكذا كل قربة لا تتعين كزيارة وتحمل شهادة وأدائها وتغسيل ميت وغيره. نعم. ويقول مصنف: وكذا كل قربة لا تتعين، فلا يجوز له أن يخرج لأجلها، فإن فعلها بطل اعتكافه المنذور. مثال ذلك قال: كالزيارة للوالدين أو للأقارب والرحم والأبناء. قال: وتحمل شهادة، لأن تحمل الشهادة مطلقة ليست بواجبة، وأدائها، وتقدم معنا صورة مستثناة أن الأداء للشهادة إذا كان متعينا فيجب عليه الخروج، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. فمراد المصنف بقوله وأدائها هنا إذا لم تتعين عليه. قال: وتغسيل ميت وغيره إذا أيضا لم يتعين عليه كما تقدم. وإن شرط ما له منه بد وليس بقربة كالعشاء في منزله والمبيت فيه جاز له فعله، لا إن شرط الوطأ أو الفرجة أو النزهة أو الخروج للبيع والشراء للتجارة أو التكسب بالصناعة في المسجد. بدأ يتكلم المصنف في هذه المسألة عن مسألة الاشتراط في الاعتكاف، والاشتراط في الاعتكاف قد يكون للخروج، وقد يكون الاشتراط للتحلل من النذر. والشروط في الاعتكاف فيها مسائل: أول مسألة أن الاشتراط إنما يكون في الاعتكاف الواجب المنذور فقط، وأما غير المنذور وهو الاعتكاف التطوع فإنه لا يكون فيه اشتراط. فإن قلت لما؟ لأن القاعدة أن التطوع إذا خرج فإنه لا يكون له أجر، إذ الأجر إنما يكون على لبثه ومكثه في المسجد، فحينئذ ينقطع اعتكافه. فإذا رجع مرة أخرى فله أن يعتكف جزءا من يوم كذلك. ولذلك صرح جماعة، وسيأتي الإشارة إليه في كلام المصنف، أن الاشتراط إنما هو خاص في لزوم فيما يلزم فيه الاعتكاف، وهو النذر الاعتكاف المنذور فقط دون المتطوع. هذا واحد. المسألة الثانية عندنا أن الاشتراط إنما يكون قد يكون لفظيا وقد يكون بالنية. فمثال اللفظي أن يقول المعتكف: لله علي أن أعتكف شهرا ولي كذا وكذا مما اشترطه. أو بالنية بأن ينوي في نفسه أمرا معينا عند الاعتكاف لا بعده، بأن يفعل ذلك الشيء، فله ما اشترط على ربه لعموم الحديث. الأمر الثالث، وكل هذه الأمور الثلاثة موجودة في كلام المصنف، الأمر الثالث أن هذه الشروط تنقسم إلى ثلاثة أنواع: إما أن تكون الشروط من الطاعات، وإما أن تكون مباحة، وإما أن تكون مخالفة لحقيقة الاعتكاف. مثال ذلك: النوع الأول الذي يكون طاعة بأن يشترط أن يخرج لصلاة الجمعة وهو ممن تلزمه أو ممن لا تلزمه، فحينئذ نقول له أن يفعل ذلك المباح، سيأتي أمثلته. والأمر الثالث ما يخالف حقيقة الاعتكاف فإنه يبطل، فكل ما خالف حقيقة الاعتكاف ولا يجتمع مع الاعتكاف يبطل الشرط، فإن فعل ذلك المشروط في اعتكاف منذور بطل اعتكافه ولزمه إعادة الاعتكاف المنذور. نرجع لكلام المصنف. قال المصنف: وإن شرط، تعبير المصنف بقوله وإن شرط أي إن شرط عند نذره الاعتكاف، العبرة بالنذر، ويكون ذلك الشرط إما باللفظ أو بالنية، فالعبرة بالنذر بالتلفظ أو بالنية عند التلفظ. قوله: ما له منه بد وليس بقربه، يعني اشترط ما له منه بد، يعني استطيع أن يستغني عنه وليس قريبا منه حاضرا، ومثل لذلك قال: كالعشاء في منزله، بأن يأكل في بيته، أو المبيت فيه. هنا قوله والمبيت فيه، هذا مثل عطف تغاير ليس للجمع، أو أن يبيت في بيته، قال المصنف جاز له فعله، وبناء على ذلك فإنه في حقيقة الأمر نوى أن يعتكف اليوم ما عدا المبيت، فاستثنى ساعات من اليوم يكون خارجا فيها عن المعتكف ويذهب فيها إلى مبيت بيته أو العشاء في منزله. وكذلك أيضا ما ذكرت لكم قبل أن له أن يشترط سائر القربات التي لا تلزمه كصلاة الجمعة وتغسيل ميت والصلاة على جنازة. ثم قال المصنف، طبعا هذا الكلام الأول يشمل اشتراط الطاعة واشتراط المباح، بدأ المصنف في ذكر الشروط لما يخالف حقيقة الاعتكاف، وهي شروط لا تصح. قال لا انشرط الوطأ، فإن شرط الوطأ فالشرط باطل ولا يجوز له فعله، أو الفرجة أو النزهة أو الخروج للبيع والشراء والتجارة أو التكسب بالصناعة في المسجد، فليس له ذلك. وبناء على ذلك فلو أن رجلا اشترط أن يبيت في بيته وأن يطأ إذا خرج من المسجد، نقول يجوز لك الخروج للمبيت ولا يجوز الوطأ، لأن الوطأ مفسد للاعتكاف، وأنت قد نذرت اعتكافا واجبا فهذا الوقت مستثنى وليس له أن يطأ فيه. ومثله أيضا الشروط التي تخالف حقيقة، مثل أنه اشترط أن يخرج للفرجة أو أن يخرج للنزهة أو أن يخرج للبيع والشراء والتجارة، عبر للتجارة لكي يخرج من ذلك البيع والشراء للحاجة كأن يشتري طعاما ليأكله. قال أو اشترط التكسب بالصناعة في المسجد، هذا يخالف حقيقة اللبث لأجل الطاعة، وقد قلت لكم أن الاعتكاف هو اللبث للطاعة، فالشروط الأولى تخالف اللبث، والشرط الأخير هو التكسب بالصناعة في المسجد يخالف الطاعة، فعل الطاعة في المسجد. بدأ المصنف بعد قليل يتكلم عن الشروط التي يتحلل بها من، أو الشرط الذي يتحلل به من الاعتكاف، فقال وإن قال متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت. نعم، هذا يسمى بلغة المعاصرين بالشرط الفاسخ، وفائدة هذا الشرط أنه يجوز له أن يتحلل من الاعتكاف. فلو أن شخصا قال لله علي أن أعتكف شهرا، ومتى مرضت في هذا الشهر، أو جاءني عارض، كان يعتكف في مكة قال وجاءني عارض فسافرت إلى بلدتي، أو تعبت فلي حينئذ أن أخرج، نقول يجوز له ذلك. ويستفيد من هذا الشرط أنه إذا تحلل من اعتكافه سقط، فلا يجب عليه قضاء وليست عليه كفارة. وقد ذكر بعض المتأخرين وهو مرعي أنه يتجه مثل ذلك في الصلاة المنذورة وفي الصوم المنذور، فمن نذر صلاة منذورة فقال الله علي أن أصوم أو أصلي يوما أو أياما إلا أن أتعب، فإن له ما اشترط، فإذا مرض أو تعب فلا يلزمه ذلك النذر الذي نذره. فله شرطه وله السؤال عن المريض والبيع والشراء في طريقه إذا خرج لما لا بد منه ما لم يعرج أو يقف لمسألته وله الدخول. طيب نقف هنا. يقول المصنف وله السؤال عن المريض، تقدم معنا أن زيارة المريض خارج المسجد لا تجوز، لكن له السؤال يسأله وهو مر من غير تعريج عليه، بمعنى أن لا يقف عنده. وتعبير المصنف بقوله وله السؤال عن المريض مراده عن المريض وغيره، فلو سأل عن الصحيح كيف حال أبيك، كيف حال أمك، كيف حال بنيك، كيف حال جارك، فإنه يجوز. فقوله المريض ليس لها مفهوم، نبه إلى ذلك ابن مفلح حينما قال وقال في الرعاية أو غيره، وقيل أو غيره، قال وليس لذلك القول وجه، أو نحو ما قاله ابن مفلح. فمراده من ذلك أن تعبيرهم السؤال عن المريض خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. قال وله البيع والشراء في طريقه إذا خرج لما لا بد منه، فحينئذ يكون سؤاله وبيعه وشراؤه في الطريق، وكان خروجه، هذا قيد مهم وسأتكلم عن القاعدة فيه، وكان خروجه لما لا بد له منه كالأكل والشرب كالبول والغائط والقيء وما ذكره المصنف قبل. قال المصنف ما لم يعرج، يعرج يعني يميل ويعطف فيذهب لذلك السوق الذي يبيع ويشتري فيه، أو يذهب لذلك المريض فيزوره، أو يقف لمسألته، يقف لمسألته المريضة، أو يقف لمسألته البيع والشراء، فإنه يمنع منه. وبناء على ذلك فلو أن امرأ كان معتكفا في المسجد، وستأتينا مسألة البيع والشراء في المسجد، وأراد أن يشتري طعاما، فإنه على ظاهر كلامه وسيأتي تفصيله في الدرس القادم، لأنه الدرس القادم يتعلق بعموم المساجد، وأراد أن يشتري ولو من التطبيقات هذه وقلنا بحرمتها أو بالهاتف، فإنه يشتريه إذا أراد أن يخرج لما لا بد منه، أو يخرج لأجل أن يبيع ويشتري ثم يعود إذا كان الشراء لحاجة. إذا كان الشراء لحاجة فيجوز له الخروج ليبيع ويشتري في خارجها، مثل أن يشتري طعاما ونحوه، مثال النحو الآن شحن الجوال يعتبر مهم لكي لا ينقطع عن الدنيا. والأمر الثاني إذا كان البيع والشراء ليس لحاجة فيجوز وهو في الطريق من غير أن يقف لقضاء حاجته أو ما لا بد له منه أن يفعله. نعم. وله الدخول إلى مسجد يتم اعتكافه فيه إن كان أقرب إلى مكان حاجته من الأول، وإن كان أبعد أو خرج إليه ابتداء بلا عذر بطل اعتكافه. فإن كان المسجدان متلاصقين بحيث يخرج من أحدهما فيصير في الآخر فله الانتقال من أحدهما إلى الآخر، وإن كان يمشي بينهما في غيرهما لم يجز له الخروج وإن قرب. نعم. قبل أن أبدأ في هذه المسألة قرأها القارئ جزاه الله خير، هنا بس قاعدة أوردها أبو البركات في شرحه على الهداية، فقد ذكر ما نصه أن قاعدة المذهب أن خروج المعتكف لما لا بد له منه لا يجوز معه ما يزداد به زمانه من كل تصرف منه، ويجوز معه ما لا يزداد زمانه إلا شيئا واحدا وإن كان لا يزيد بالزمان وهو المباشرة. هذه قاعدة لطيفة جدا ذكرها أبو البركات ونقلها ابن قندس عنه، لأن شرح الهداية مفقود، وقد ذكر بعض مشايخنا عليه رحمة الله له الشيخ ابن بسام في كتابه علماء نجد أنه كانت هناك نسخة منه، طبعا هو الكتاب غير كامل، كانت في عنيزة، وأما الآن فليست موجودة وفقدت، فلعل الله عز وجل أن ييسر من يجد هذا الكتاب وفيه من القواعد الفقه ما لا يوجد في غيرها. نعم. قول المصنف وله الدخول إلى مسجد إلى آخره، قوله وله الدخول أي ولمن خرج لمن لا بد له منه، له أن يدخل إلى مسجد غير الأول فينتقل لمسجد آخر يتم اعتكافه فيه إذا كان المسجد الذي انتقل إليه أقرب إلى مكان حاجته، أقرب من منزله أو المكان الذي اشترى فيه الطعام، فهو مخير بين المسجدين، إما المسجد الأقرب إلى معتكفه إلى موضع حاجته أو معتكفه الأول يرجع إليه، وذلك قال وله يدل على الجواز. قال وإن كان أبعد، يعني وإن كان المسجد الثاني الذي أراد الانتقال إليه أبعد من مسجده الأول، فإنه حينئذ يبطل اعتكافه. لماذا؟ لأنه زاد مسافة في الخروج من غير حاجة، وقد مر معنا أن قاعدة المذهب كما قال أبو البركات أنه لا يجوز إذا خرج لما له منه بد ما يزداد به زمانه من جميع التصرفات ولو كان الذهاب إلى مسجد. ثم قال وإن كان أبعد أو خرج إليه ابتداء بلا عذر، أي انتقل من مسجد إلى مسجد بلا عذر كتهدم وخوف فتنة ونحو ذلك، فإنه يبطل اعتكافه إن كان منذورا، أما إن كان تطوعا فيجوز له أن ينتقل، لكن فترة ما بين المسجدين سقط فيها أجره. قال فإن كان المسجدان متلاصقين بحيث يخرج من أحدهما فيصير في الآخر فله الانتقال من أحدهما إلى الآخر، هذا واضح. بعض المساجد تكون التوسعة قريبة جدا وملاصق ليس بينهما إلا باب، فحينئذ أو ممر هو ملحق بالمسجد لكونه موقوفا ومحاطا، ثم بعد ذلك ينتقل من مسجد لآخر، فهذا جائز. قال وإن كان يمشي بينهما في غيرهما، وهذا يشمل المشي القليل والكثير، لم يجز له الخروج وإن قرب، أي وإن قربت المسافة بين المسجدين، أي كانت خطوتين أو أقل أو أكثر. بدأ المصنف بعد ذلك يتكلم عن الخروج، احنا تكلمنا أو تكلم المصنف قبل قليل عن الخروج لما ليس له بد، والآن سيتكلم عن الخروج للأعذار المعتادة. بدأ يتكلم الآن أول شيء عن الأعذار المعتادة تشمل ما له بد وغيره، ثم سيذكر الأعذار غير المعتادة. نعم. بدأ أولا في الأعذار الخروج للأعذار المعتادة، طبعا كلمة الأعذار المعتادة هي ما له بد وزيادة، وسأذكر لماذا بعد قليل. نعم. وإن خرج لما لا بد منه خروجا معتادا كحاجة الإنسان والطهارة من الحدث والطعام والشراب والجمعة والحيض والنفاس فلا شيء فيه. نعم. يقول المصنف إن كل من خرج خروجا مأذونا فيه لعذر معتاد فإن خروجه حينئذ إذا رجع لمعتكفه فلا شيء عليه، لا يجب عليه قضاء ما فاته إذا كان منذورا، لا تجب عليه كفارة، ولا ينقطع اعتكافه ولو كان مدة خروجه لعذر معتاد طويلا كالحيض. قال المصنف: وإن خرج لما لا بد منه خروجا معتادا. وقلت لكم ولو تطاول، كما عبر صاحب المنتهى قال ولو تطاول خروجه المعتاد. قال المصنف: كحاجة الإنسان، وهذا من ما لا بد منه، والطهارة من الحدث كذلك، والطعام والشرب والجمعة. صاحب التنقيح لما عد الأمور الأربعة الأولى قال فقط ولم يزد عليها شيئا. زاد المصنف قوله: والحيض والنفاس. فالحيض والنفاس يرى المصنف أنها داخلة في الأعذار المعتادة، أنها من الأعذار المعتادة. وبناء على ذلك فالأعذار المعتادة هي ما لا بد منه وزيادة للحيض والنفاس. قوله فلا شيء عليه مر معنى أنه لا قضاء ولا كفارة، إذ لا يحكم بانقطاع اعتكافه ولو طال. سيبدأ المصنف بعد ذلك في الخروج المأذون به للأعذار غير المعتادة، وإنما تكون طارئة ليست معتادة فتتكرر دائما. نعم. وإن خرج لغير معتاد كنفير. طيب. قوله وإن خرج لغير معتاد، أي خرج المعتكف لعذر غير معتاد. لماذا قلت هذه الكلمة؟ لكي يريد أن لكي ننتبه أن قوله غير معتاد هي صفة للأعذار، كما أن قوله وإن خرج لما لا بد منه خروجا معتادا، المعتاد في الجملة الأولى صفة أيضا للأعذار وليست صفة للخروج، وإنما هي صفة لسبب الخروج، ولكن عبارة المصنف تحتاج إلى ضبط. من أمثلة ذلك: كنفير متعين كما سبق، وشهادة واجبة، وخوف من فتنة ومرض ونحو ذلك، ولم يتطاول. نعم. بدأ يتكلم المصنف ما الفرق في الحكام التي تتعلق بالخروج المأذون فيه. قال: أولا إن لم يتطاول، يعني كانت الفترة قصيرة، فما حكمه؟ تفضل. فهو على اعتكافه ولا يقضي الوقت الفائت بذلك لكونه يسيرا. نعم. إن كان الخروج لعذر غير معتاد وكان الخروج قصيرا يسيرا لم يتطاول، فإنه إذا زال عذره لزمه الرجوع إلى معتكفه، فيكون حكم الأعذار غير المعتادة للزمان القصير كحكم العذر المعتاد، لأن الزمان قصير. الفرق بين المعتاد وغير المعتاد فيما إذا تطاول زمان خروجه، كأن يخرج لنفير وشهادة وخوف من فتنة فترة طويلة. ما ضابط الطول؟ ظاهر المذهب أن ضابطه العرف، فحيث تقدر بالعرف الطول والقصر فإنه يكون طويلا أو ليس بطويل. وإن تطاول عم هذه الحالة الثانية، فإن كان الاعتكاف تطوعا خير بين الرجوع وعدمه. نعم. يقول المصنف: إذا كان العذر الخروج لعذر غير معتاد ثم طال خروجه، فيقول المصنف لها حالتان تقريبا. الحالة الأولى أن يكون الاعتكاف تطوعا وليس بواجب بنذر، فإنه مخير بين أمرين، إما أن يرجع وإما أن لا يرجع، لأنه مخير، لأنه تطوع ليس بلازم، فإنه لو رجع ولو طالت الزمان لا شيء عليه، لأنه يجوز الاعتكاف ولو ساعة ولو برهة كما قال بعضهم، فلا أثر له وإن كان واجبا. هذا الذي فيه إشكال. وإن كان واجبا وجب عليه الرجوع إلى معتكفه. نعم. قول المصنف وإن كان واجبا، أي وإن كان الاعتكاف واجبا بالنذر فيجب عليه الرجوع إلى معتكفه، هو المسجد الذي اعتكف فيه أو مسجد أقرب إليه منه. ثم لا يخلو من ثلاثة أحوال أحدها. طيب. انظر هنا بس، هذا الكلام قد يكون فيه تقديم وتأخير، أنا سأختصره إيجازا لأبدأ برأس المسألة ثم أذكر الأحوال. رأس المسألة: إذا خرج المعتكف من معتكفه لعذر غير معتاد، هذا الأمر الأول، وكان خروجه متطاولا، وكان الاعتكاف واجبا عليه بنذر، فيقول المصنف إن له ثلاث حالات، وهذه الثلاث حالات تبع فيها صاحب المفلح وأظن المستوعب غيرها. أورد المصنف ثلاثا سأذكرها الآن إيجازا لكي تعرفها قبل أن ننتقل لكلام المصنف. وهناك صورة رابعة أوردها المصنف لكن لم يفردها بأنها رابعا، والحقيقة أنها صورة. نذكر الصور الثلاث. أولها أن يكون النذر غير متتابع، أن يكون الاعتكاف المنذور غير متتابع وغير معين، بأن يقول على سبيل المثال: لله علي أن أعتكف يومين، غير متتابع وغير معين، لم يقل يومين متتابعين ولم ينويها، ولم يقل يومين الأولين من رمضان. فإنه في هذه الحالة ذكر المصنف أنه يلزمه أن يتم ما بقي عليه، فإذا زال العذر يلزمه أن يرجع، ولكن كيف يحتسب سيذكر المصنف كيفية احتسابه. الحالة الثانية أن يكون الاعتكاف المنذور متتابعا غير معين، لله علي أن أصوم يومين، أن أعتكف يومين متتابعين ولم يعين من شهر معين، فحينئذ يخير بين أمرين: إما البناء على ما مضى ويبذل الكفارة، وإما أن يستأنف مدة جديدة ولا كفارة عليه. الحالة الثالثة ذكرها المصنف في قوله الثالث، وهو أن ينذر اعتكافا معينا، وهذا النذر المعين يكون معينا متتابع، سواء يعني دائما، والمعينة دائما تكون متتابعة، إما أن يصرح بالتتابع فيقول لله علي أن أعتكف شهر رمضان متتابعا، أو يقول لله علي أن أعتكف شهر رمضان ويسكت، فسواء نص على التتابع أو عدمه فغالبا المعين يكون متتابعا، العشر الأواخر من رمضان، رمضان كاملا، محرم كاملا، وهكذا، فغالبا المعين يكون متتابعا. فنقول إنه إذا نذر معينا متتابعا فإنه في هذه الحالة عليه القضاء للأيام لأنه فات التعيين، وعليه الكفارة كذلك. الحالة الرابعة ذكرها المصنف وسيأتي ولم يبرزها، وهو أن يكون متتابعا غير معين، فإنه يستأنف كذلك، وسيأتي بكلام المصنف والإشارة إليه. فلا يخلو من ثلاثة أحوال، ثم لا يخلو من ثلاثة أحوال، أي لا يخلو الاعتكاف المنذور من ثلاثة أحوال إذا قطعها وتطاول الزمان لعذر غير معتاد. أحدها نذر اعتكاف أيام غير متتابعة ولا معينة. نعم، قوله نذر اعتكاف أيام غير متتابعة ولا معينة هو الذي نسميه النذر المطلق، نذر لله أن يصوم أن يعتكف ثلاثة أيام. نعم، فيلزمه أن يتم ما بقي عليه. نعم، يتم عليه، فلو قضى يومين بقي عليه يوم ثالث فيقضي الثالث، لكنه يبتدئ اليوم الذي خرج فيه من أوله ولا كفارة عليه. لكن إذا كان قد قضى يومين وجزء من اليوم الثالث، قضاء اليوم الثالث لا بد أن يبتدئ به من أوله، لأن اليوم الواحد لا بد فيه من التتابع بين ساعاته، وحينئذ إذا قضى ما عليه لا يكون عليه كفارة. الثاني نذر أياما متتابعة غير معينة. نعم، هذا المتتابع غير المعين، مثل أن يقول لله علي أن أعتكف خمسة أيام متتابعة، أو ينوي عند قوله لله علي أن أعتكف خمسة أيام التتابع، فيخير بين البناء على ما مضى فيكمل ما انقطع عنه لعذر غير معتاد، بأن يقضي ما بقي من الأيام وعليه كفارة يمين. نعم، عليه كفارة يمين. لماذا؟ لأن التتابع الذي اشترطه على نفسه في النذر فات، فهذه صفة معتبرة في الشرع فاتت، فعليه الكفارة لأجل ترك التتابع. وبين الاستئناف بلا كفارة، لأنه إذا استأنف وأعاد فإنه يكون أتى بالتتابع وليس عليه كفارة. الثالث نذر أياما معينة كالعشر الأخير من رمضان، فعليه قضاء ما ترك وكفارة يمين. نعم، يقول لو أنه نذر أياما معينة سواء صرح بالتتابع أو لم يصرح بالتتابع، في الأصل أنها متتابعة، قال كمن نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، أو نذر أن يعتكف رمضان كله، قال المصنف عليه قضاء ما ترك من الأيام وكفارة يمين لفوت المحل الذي نذره، فيجمع بين الثنتين. وإن خرج جميعه لما له بد مختارا عمدا أو مكرها بحق بطل وإن قل. نعم، قال وإن خرج جميعه، أي وإن هذه مسألة مستأنفة، وإن خرج جميع المعتكف، أي جميع جسده، كل جسده لا بعض الجسد، لما له بد مختارا عامدا أو مكرها بحق بطل. قول المصنف إن خرج جميعه لما له بد، إذا تقدم معنا أنه يجوز لما ليس له بد، أما ما له بد يعني يستطيع أن يستغني عنه، وخرج مختارا أي بإرادته عمدا ليس مخطئا، قوله أو مكرها بحق، تقدم معنا أن الإكراه نوعان: الإكراه بغير حق لا يقطع الاعتكاف. وأما الإكراه بحق فله حالتان. فهنا عندما قال المصنف أو مكرها بحق سبق معنا التفصيل في هذه المسألة وأن لها حالتان في كلام المصنف. قال المصنف بطل، أي بطل اعتكافه وإن قل، أي وإن قل زمن خروجه. فقوله وإن قل يعود إلى الزمن. ثم إن كان في متتابع بشرط أو نية استأنف ولا كفارة. نعم، هذا هو الرابع، تستطيع أن تجعله حالة الرابعة، وتستطيع أن تجعله استثناء من بطلان الاعتكاف بترك التتابع في المنذور. قال المصنف ثم إن كان، أي خروج المعتكف لما له بد ونحو ذلك، في متتابع، أي في نذر اعتكاف متتابع، نذر اعتكاف متتابع بشرط، يدل على أن التتابع إما أن يكون بشرط أو نية، أي أوجب على نفسه. نعم لا نعم، قوله وإن كان في متتابع بشرط أو نية استأنف ولا كفارة، استأنف ولا كفارة. وإن كان مكرها بغير حق أو ناس فقد تقدم. نعم، قوله وإن كان، أي خروج المعتكف في متتابع، أي في نذر اعتك، أي في نذر في نذر اعتكاف متتابع، وكان التتابع بسبب شرط وهو الذي يحصل به التتابع، أو نية بأن نوى في نفسه التتابع، فإنه يستأنف ولا كفارة، فيكون هذا مستثنا مما سبق. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. وإن كان في معين متتابع كنذر، لا قبله، وإن كان مكرها، وإن كان مكرها بغير حق. نعم، هذه المسألة ذكرناها قبل وقد سبق ذكره عند المصنف عندما قال وإن أكرهه سلطان أو ناسيا، فقد تقدم عند قوله نكره سلطان الناسي عند قوله وإن خرج ناسيا لم يبطل. وإن كان في معين متتابع كنذر شعبان متتابعا أو في معين ولم يقيده بالتتابع استأنف وكفر. نعم، يقول المصنف وإن كان قد خرج في نذر معين متتابع، مثل من نذر الاعتكاف في شعبان أو رمضان أو العشر ونص على أنه متتابع، أو في نذر معين ولم يقيده بالتتابع، فإنه يستأنف من جديد ويكفر، لأن خروجه حينئذ كان مفسدا لاعتكافه، وذلك لأنه ترك الوقت المعين الذي يجب الاعتكاف فيه. نعم. ويكون القضاء والاستئناف في الكل على صفة الأداء فيما يمكن. نعم، يقول المصنف هذا يعود لكل لما سبق، كل مسألة حكمنا فيها بقضاء الاعتكاف المنذور أو استئنافه فإنه في جميع الصور السابقة يكون على صفة الأداء، وهذا يشمل الاعتكاف ويشمل الصوم والصلاة المنذورة كذلك. ويحرم عليه الوطء في إن وطئ في فرج ولو ناسيا فسد اعتكافه، ولا كفارة للوطء بل لإفساده نذره. طيب، بدأ المصنف في ذكر بعض المفسدات كذلك للاعتكاف، فقال المصنف ويحرم عليه الوطء فإن وطئ في الفرج ولو ناسيا فسد اعتكافه، أي أن الوطء في الفرج يفسد الاعتكاف مطلقا سواء أنزل أو لم ينزل. وتعبير المصنف بقوله ولو، لأن من وطئ في الفرج إما أن يكون عامدا أو ناسيا، فإن كان عامدا فإنه يبطل اعتكافه بإجماع حكاه صاحب الإنصاف، وأما إن كان ناسيا فهذا هو الصحيح من المذهب، وخرج أبو البركات المجد بن تيمية وجها بعدم البطلان قياسا على الصوم، أي الوجه الذي في الصوم، وقال المجد الصحيح عندي أنه يبني ولا يبطل، هذا الإشارة قوله ولو. وهنا المصنف اختصر على الناس ولم يذكر المكره، وذكر جماعة أن المكره يأخذ حكم الناس في من أكره على الوطء كالمرأة، فإنها تأخذ حكم الناس، وقد ذكر صاحب الإنصاف أن هذا هو الصحيح من المذهب وجزم به مرعي كذلك. ثم قال ولا كفارة للوطء، الكفارة ليست الوطء بل لإفساده نذره، فمن أفسد نذره عليه كفارة يمين وهي المذكورة في سورة المائدة، فتلزم كفارة اليمين إن كان النذر معينا وفات محله، وأما إذا لم يكن معينا فيلزمه القضاء حينئذ ولا تلزمه الكفارة. وإن باشر دون الفرج لغير شهوة فلا بأس. نعم، قول المصنف وإن باشر دون الفرج لغير شهوة فلا بأس، تعبير المصنف يدل على الجواز لأنه قال فلا بأس، ومراد ذلك فيما لو خرج. والحقيقة أن تعبير المصنف فيه نظر، لأن عبارة صاحب الفروع فلا يحرم والقاعدة عند الفقهاء أن التعبير بلا يحرم لا يدل على الجواز الذي هو أحد الأقسام الخمس، وإنما يدل على عدم الحرمة فيدخل فيه المكروه والمباح ونحو ذلك. والأقرب من كلامهم أن المباشرة أقل أحوالها أن تكون مكروهة، فإنها ظاهر القرآن ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فدل ذلك على أنه مكروه وهو أقل أحوال، وأن المصنف خالف عبارة الفروع، وعبارة الفروع أجود حينما قال ولا يحرم، ومحل ذلك إذا كان قد خرج خارج المسجد. ولشهوة حرم فإن أنزل فكوطئ. نعم، قوله ولشهوة حرم لا شك أنه حينئذ يحرم، وأما لغير شهوة فيكون مكروها. ولعل المصنف عندما قال لا بأس مراده مجرد اللمس، لعل هذا مراده. قوله ولشهوة حرم فإن أنزل، أي بسبب هذه المباشرة، فإنه يكون كالوطء يفسد فقط ولا تجب فيه الكفارة، لأنه قال فيفسد ولم يذكر الكفارة. قال وإلا، أي وإن لم ينزل فلا، أي فلا يفسد حينئذ اعتكافه. عندنا هنا مسائل. قول المصنف فإن أنزل، محل ذلك إذا لم يكن هناك وطن، وتعبير المؤلف حينما قال وإن باشر لشهوة فأنزل قد يفهم منه أن الإنزال إنما يكون مفسدا للاعتكاف إذا كان بالمباشرة، وهذا الفهم الذي ذكرت لكم صرح به مرعي، فإنه قال ظاهر كلامهم لا يبطل الاعتكاف بإنزال بنحو لمس وتقبيل، وهذا الظاهر غير مراد، فقد صرح عبد الحي أن هذا غير صحيح، وأن الصحيح بلا يفسد بالإنزال بغير المباشرة، وذكر أن منصور في الكشاف قد صرح بذلك، إذن فالذي فهمه مرعي غير دقيق. نعم. وإن سكر ولو ليلا أو ارتد بطل اعتكافه ولا. نعم، هذا أيضا مفسد الثالث، وهو إن سكر وهو شرب خمرا وغاب عقله معا، السكر هو شرب الخمر مع غياب العقل معا، وأما السكر في الحد فهو مجرد الشرب. قال ولو ليلا، إشارة لخلاف خارج مذهب أحمد، أو ارتد أي خرج من الدين بطل اعتكافه، لأنه تشترط له النية. ولا يبني إذا زال السكر أو عاد للإسلام، بل يستأنف إذا كان منذورا، لأنه غير معذور، وإن شرب ولم يسكر أو أتى كبيرة لم يفسد. نعم، هذه المسائل القليلة التي يفرق فيها بين حكم من شرب وقد سكر ومن شرب ولم يسكر، وتقدم معنا في كتاب الصلاة من شرب الخمر ولم يسكر هل تبطل صلاته أم لا، وأشير هناك لهذه المسألة المذكورة هنا. نعم. طيب، قبل أن ننتقل لما يستحب وهو آخر ما يتعلق بدرس اليوم، لعلي ألخص بسرعة المبطلات التي بدأ أولها في أول درسنا وانتهينا منها الآن. فنقول إن المبطلات التي أوردها المصنف للاعتكاف ست، من باب جمع الأول وجمع النظائر بعضها لبعض، جمع الأول الآخر، وهي على حسب ترتيب المصنف ما عدا الأخير، لأني سأتوسع في الأخير، هي قطع النية، نية الاعتكاف وإبطالها، والوطء، والإنزال بالمباشرة ونحوها، وعبرت بنحوها ردا على مرعي، والسكر إذا ذهب العقل، وهذا قيد أورده المصنف، والخامس الردة، والسادس الذي يحتاج إلى تفصيل وهو الخروج من المعتكف غير المأذون فيه، ثم نتوسع في بيان ما هو الخروج المأذون فيه والخروج غير المأذون فيه. فقد أورد المصنف يعني تقريبا ستة أمور أو سبعة هي من الخروج المأذون فيه، وقد يكون أشياء ليست خروجا لكنها في معنى الخروج. أول الخروج الذي يكون مأذونا به هو الخروج إلى ما لا بد له منه، كخروجه لحاجة الإنسان من بول وغائط، والقيء الذي يكون قد باغته، وكذلك أيضا غسل المتنجس، وكذلك أيضا الطهارة من الحدثين، وكذلك أيضا الإتيان بالأكل والشرب إن لم يكن له من يأتيه بهما، هذه كلها داخلة في ما ليس له بد منه، وهو الأمر الأول الذي يجوز الخروج له. الأمر الثاني، يجوز الخروج أيضا من المعتكف ولا يقطع اعتكافه إذا كان الخروج لعبادة واجبة متعينة عليه، مثالها الخروج لصلاة الجمعة إن وجبت عليه، والخروج لصلاة الجنازة وتجهيز الجنازة إن تعين فرض الكفاية عليه. الأمر الثالث الذي يجوز الخروج له الخروج لغير العبادات إذا تعينت، ومثل لها المصنف بإطفاء الحريق وإنقاذ الغريق والنفير المعين والشهادة المتعينة وخوف الفتنة ونحو ذلك. الأمر الرابع الذي يجوز الخروج لأجله وهو المرض، إذا تعذر المقام معه أو يحتاج فيه لخدمة. والأمر الخامس الذي يجوز الخروج لأجله بل يجب، وهو الحيض أو النفاس. والأمر السادس الذي يجوز الخروج له، إذا كان قد اشترط عند النذر عند الاعتكاف المنذور الخروج لما لا يخالف حقيقة الاعتكاف. هذه ستة أشياء. وهناك أمور أوردها المصنف أنها لا تبطل الاعتكاف، وهو النسيان إذا خرج ناسيا، وأورد كذلك فيعتبر سابعا، وأورد كذلك يمكن ندعه مما لا يبطل، وهو الإغماء، فإن الإغماء لا يبطل. وهل يلحق الجنون بالإغماء أم لا، تقدم الإشارة إليه. وكذلك إذا شرب مسكرا ولم يسكر يذهب عقله، أو إذا فعل كبيرة فإنه لا يفسد كذلك لا يفسد اعتكافه. هذه الأمور الثلاثة ليست خروجا لكنها نلحقها من باب التمام. أما الخروج الذي يكون غير مأذون فيه فله صور، منها إذا خرج لعبادة غير واجبة عليه ولو كانت جمعة، كالمرأة إذا خرجت لصلاة الجمعة فقد بطل اعتكافها، ومثله الخروج لصلاة جنازة يوجد من يسقط به فرض الكفاية. أيضا من الخروج الذي يبطل الاعتكاف إذا خرج إلى ما ليس له منه بد وأطال المكث، بأن عرج أو توقف أو خرج لمسجد آخر فأطال في الذهاب، فكل هذا يكون مفسدا لأنه خرج لما ليس له بد وأطال. ومن الخروج الذي ليس معذورا به وإنما يكون مبطلا للاعتكاف المنذور، إذا خرج لعذر غير معتاد ثم زال ذلك العذر وأخر الرجوع فإنه يبطل اعتكافه ولو كان التأخير يعني فترة ليست بالطويلة جدا. إذن هذه ملخص كل ما سبق، اختصرناها في جملة ولكن المصنف يعني فصل تفصيلا أدق لا شك. نمر على الباقي بسرعة، حاول عشان ضيق الوقت أطلت عليكم اليوم، وهو مسألة المستحبات للمعتكف وكلها آداب. تفضل. قال المصنف رحمه الله: ويستحب للمعتكف التشاغل بفعل القرب واجتناب. قوله بفعل القرب أي بجميع القرب، جميع القرب هنا لا يستثنى قرب، حتى الصدقات كل قربة يعني خصت بالمسجد أو بغيره يستحب فعلها في للمعتكف. واجتناب ما لا يعنيه من جدال ومراء وكثرة كلام وغيره. نعم، الجدال والمراء قيل بينهما عموم وخصوص، وقد تكلم ابن مفلح في الأداب وفي كتابه أصول الفقه متى يكون الجدال محرما ومتى يكون مكروها ومتى يكون مباحا. فهنا لما قال الجدال والمراء يشمل جميع الأنواع الثلاثة حتى المباح، لأنه مكروه في غيره ففيه أولى. ولا بأس أن تزوره زوجته وتتحدث معه وتصلح رأسه أو غيره. نعم، وتصلح رأسه وغيره ولو كان فيه مس بشرة لبشرة فإن هذا ليس مفسدا. ومر معنا قول المصنف لما قال وإن باشر لغير شهوة فلا بأس، قلنا يحمل قوله لا بأس من غير كراهة فيما إذا كان مراد به المس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما لم يلتذ بشيء منها فيكون حينئذ مباشرة، وقد تقدم معنا أنه يحرم المباشرة بشهوة، فحينئذ ما لم يلتذ فيحرم إذا كان بشهوة. وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر، أي ما لم يكثر من الحديث، لأنه يكون حينئذ من الكلام المكروه. إذن فقوله هو يأمر فقوله ما لم يكثر فيكون مكروها، والجملة في قبلها ما لم يلتذ فيكون محرما. ويأمر بما يريد خفيفا لا يشغله. نعم، يأمر يعني يأمر بالشيء الذي يريده خفيفا ولا يكثر الأوامر والانشغال بالدنيا. ولا يبيع ولا يشتري إلا ما لا بد له منه طعام أو نحو ذلك. نعم، قوله ولا يبيع ولا يشتري هذا لما لا بد له منه، فلا يجوز له أن يبيع في ذات المسجد ولا فيما حكمنا بأنه اعتكاف، فليس له أن يبيع ويشتري إلا ما له منه بد كطعام أو نحوه. قلت لكم من نحوه مثل الآن شحن البطاقات، الذي يشحن البطاقات يعتبر حاجة الآن، فإن كثيرا من التواصل والبيع والشراء للطعام إنما يكون بذلك. قلت لكم أن قبل قليل أن ما لا بد له منه يجب أن يكون خارج المسجد، وهذا الذي صرح به منصور في هذا الموضع، فإنه قال ولا يبيع ولا يشتري خارج المسجد إلا لما له منه بد. وليس الصمت من شريعة الإسلام. قال ابن عقيل يكره الصمت إلى الليل. نعم، وقال الصمت معنى التعبد لله عز وجل بالصمات وعدم الكلام، والمذهب أنه يكره. وقال الموفق والمجد ظاهر الأخبار تحريمه. نعم، الموفق أو البركات قال بالتحريم، ومراده بظاهر الأخبار ما جاء عند أبي داود من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صمات يوم إلى الليل، وهذا نهي، والأصل في النهي ظاهره التحريم. وجزم به في الكافي، أي جزم في الكافي بتحريم الصمت إلى الليل في الاعتكاف وفي غيره. وهذا القول الذي جزم به في الكافي جزم به أيضا مرعي في الغاية، لكن بقيد، فإنه يقول يحرم أو يتجه حرمته إذا اعتقد أن الصمت قربه، وأما إذا كان صامتا لأنه ليس معه أحد المعتكف أو لا يريد أن ينشغل بأمر الدنيا أو طبيعة بعض الناس لا يتكلم، كثير من الناس تعرفه يجلس معك بالساعة والساعتين لا يتكلم، فقد تكون من رحمة الله عز وجل بذلك الشخص كثرة صمته. وإن نذره لم يفي به. نعم، وإن نذر الصمت لم يفي به لأنه غير مشروع. ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من الكلام وتقدم في صلاة التطوع. نعم، يقول المصنف لا يجوز أن يجعل آيات القرآن بدلا من كلامه، كيا يحيى خذ الكتاب بقوة وغير ذلك من الأمور التي تقدم الإشارة إليها في صلاة التطوع. وقال في صلاة التطوع التي عندما تكلم عن المبطلات. أحسن الله عليكم. وقال الشيخ إن قرأ عند الحكم الذي أنزل له أو ما يناسبه فحسن، كقوله لمن دعاه لذنب تاب منه ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، وقوله عندما أهمه إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. نعم، قوله وقال الشيخ أمراده بالشيخ الشيخ تقي الدين كما تعلمون، وهذا مصطلح المصنف ومن تبعه أو وكل من جاء بعده. الحقيقة أن كلام الشيخ ليس قولا جديدا، فزيادة الواو في قوله وقال فيه تأمل، فلعل مراد من نهى عنه هو مراد الشيخ، فيكون القولان قولا واحدا. الشيخ يقول إنه إذا قرأ عند الحكم الذي أنزل إليه من باب الاستدلال أو الاقتباس من غير استنقاص لسياق القرآن ومعناه فيجوز. قال إن قرأ عند الحكم الذي أنزل له الحكم أو ما يناسبه فحسن، ثم ذكر أمثلة كقوله لمن دعا لذنب تاب منه ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، وقوله عندما يأتي شيء يهمه ويسبب له هما وغما إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. من الكتب التي قررت هذا المعنى كتاب طبع مؤخرا للإمام الجليل أبو عبيد القاسم السلام، فإنه قد ألف كتابا سماه شواهد القرآن. في هذا الكتاب ذكر فيه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وكبار التابعين من الاستدلال بالقرآن في سياق كلامهم، فيأتي بكلامه ثم يضمن كلامه آيات من القرآن فسماها شواهد القرآن، فيجعل القرآن شاهدا. وهذا الكتاب الذي ألفه أبو عبيد طبع قريبا هنا في الرياض، هو في تقرير هذه المسألة، لكنه مكتف بنقول الآثار دون التفصيل الذي يستنبطه الفقهاء من المسألة. نعم. ولا يستحب له إقراء القرآن وتدريس العلم ومناظرة الفقهاء ومجالستهم وكتابة الحديث فيه ونحو ذلك مما يتعدى نفعه، لكن فعله لذلك أفضل من الاعتكاف لتعدي نفعه. نعم، قوله ولا يستحب له، الضمير في قوله له الذي يظهر مني أنا، هذا اجتهادا مني، أن الضمير هنا يعود للمعتكف الذي نذر اعتكافا وليست لمطلق الاعتكاف، لأنه تقدم معنا بناء على ما بينه الشيخ تقي الدين أن كل من نوى المكث في مسجد لطاعة كالعلم هو معتكف، فيسمى معتكفا في المعنى العام. فحينئذ لا نقول كل معتكف، وإنما المعتكف الذي نذر، وبذلك انحل الإشكال في هذه المسألة الذي سيأتي الإشارة إليه. يقول المصنف ولا يستحب له، هم يقولون للمعتكف، وقل لعل مرادهم للمعتكف الذي نذر الاعتكاف، لأنه حينئذ يكون نذرا مطلقا، والنذر المطلق يجب فعل اللزوم دون الانشغال بغيره. ولا يستحب له إقراء القرآن، أي إقراء القرآن لغيره، وتدريس العلم ومناظرة الفقهاء ومجالستهم وكتابة الحديث فيه ونحو ذلك مما يتعدى نفعه، هكذا قال. وهذا أخذوه من قول أبي الخطاب، قال أصحابنا لا يستحب ذلك، ثم قال أبو الخطاب اختيارا من عنده، يعني أو مال أبو الخطاب بعد ذلك إلى استحباب هذا الأمر إذا قصد به الطاعة ولم يقصد به المباحة، من هذه الأمور قصد الطاعة على المباهة. وهنا نكتة أن هذه الأمور وهي الإقراء والتدريس والمناظرة وكتابة الحديث المكاثرة فيه فيه غرض قد يكون ليس بالحسن وهو المباهة. ألمح إليه أبو الخطاب في كلامه عندما قال إنما يستحب للمعتكف إذا لم يكن قد قصد المباهة. وهذه مسألة تكلم عنها النووي في كتاب بستان العارفين ما يدخل على طلبة العلم ومقرئ القرآن في نياتهم. ثم قال المصنف وهذا ذكره هو ولم يذكره في المنتهى لكن مذكور عند غيرهم لكن إن فعله لذلك لكن فعله لذلك أفضل من الاعتكاف لتعدي نفعه. يعني لو أنه فضل بين الاعتكاف المجرد وبين تعليم العلم وإقراء القرآن لقلنا إن إقراء القرآن المجرد أفضل من الاعتكاف المجرد، ولكن الاعتكاف مع الإقراء هل هو أفضل؟ نقول لا، الاعتكاف بلا إقراء أفضل، فتكون درجات ثلاث. نعم. ولا بأس أن يتزوج في المسجد ويشهد النكاح لنفسه ولغيره. نعم، أي لا بأس للمعتكف، وسيأتي إن شاء الله الدرس القادم حكم عقد النكاح في المسجد. ويصلح بين القوم ولا بأس للمعتكف أن يصلح بين الناس وهو في المسجد. ويعود المريض ويصلي على الجنائز. نعم، ويعود المريض ويصلي على الجنائز إذا كانت في المسجد. ويهنئ ويعزي ويؤذن ويقيم، كل ذلك في المسجد. نعم، كل هذا في المسجد. ينبني على ذلك المسألة إذا قيل إن المنارة خارج المسجد بأن كانت المنارة ليست من المسجد وليس بابها منه، فأراد المعتكف أن يخرج ليؤذن في المنارة فقد صرحوا ببطلان الاعتكاف حينئذ. وإن كان بعضهم يقول إنه يجوز للحاجة كأن يكون لا مؤذن غيره، فحينئذ نقول هو فرض كفاية، لكن قالوا من الحاجة أن يكون الناس قد اعتادوا على صوته ويستنكرون صوت غيره، هكذا ذكر بعضهم، لكن المعتمد أو المشهور أنه يبطل اعتكافه لأنه خرج من المسجد لعبادة قد يقوم غيره مقامه فيها. ويستحب له ترك لبس رفيع الثياب والتلذذ بما يباح له قبل الاعتكاف ولا ينام. نعم، هذا واضح، الأول واضح، ولا ينام، ولا ينام إلا عن غلبة ولو مع قرب الماء، فينشغل أغلب النهار بالطاعة والذكر، وأن لا ينام مضطجعا بل متربعا مستندا. نعم، مر معنا الدليل عليه والأثر عندما ذكروه في المسألة في البدء عندما ذكرنا عنه في الدرس الماضي. ولا يكره شيء من ذلك. نعم، هو جائز وهو النوم ولبس رفيع الثياب والتلذذ بما يباح قبل الاعتكاف. ولا بأس بأخذ شعره وأظفاره. نعم، قول المصنف ولا بأس بأخذ شعره وأظفاره، ذكر ابن مفلح أن ظاهر هذا الكلام الإطلاق، فحينئذ يشمل لو كان الشعر والظفر مؤذيا أو غير مؤذن، طويل أو ليس بطويل، جاوز 40 يوما أو لم يجاوزها. ولكن هل يلقى في المسجد؟ تكلموا عن أن هذا يمنع، وسيأتي في الدرس الماضي، سيأتي في الدرس القادم عفوا. وأن يأكل في المسجد ويضع سفرة يسقط عليها ما يقع عنه لئلا يلوث المسجد. نعم، يقول المصنف وأن يأكل في المسجد، أي ولا بأس أن يأكل في المسجد. قوله ويضع، عندنا هنا قال يضع فعطفها على يأكل، وأنا عندي نظر، والصواب يضع أي خبر بمعنى الأمر، أي ليضع، فيضع، فيستحب أن يضع، أو ما نقول يعني يسن، وإنما نقول يستحب لأجل حفظ المسجد، ويضع سفرة يسقط عليها ما يقع لكي لا يفسد المسجد. فلذلك الأولى أن تكون بالضم بدل الفتح الذي ضبطها بها المحقق. وإذا قال لئلا يلوث المسجد، هذا يدلنا على أنها ليست معطوفة على وأن يأكل، وإنما هي جملة مستأنفة، الواو هنا استئنافية. ويكره أن يتطيب. نعم، قوله ويكره أن يتطيب، أخذوا هذه المسألة من نص أحمد حينما قال لا يعجبني أن يتطيب، وذلك أنهم يقولون أن الاعتكاف عبادة تختص بمكان فيشرع فيها ترك الطيب كالحج، لأن الحج عبادة تشرع أو مختصة بمكان. هذا التعليل أورده جماعة منهم القاضي في التعليقة وغيرهم. نأخذ من هذا التعليل، وهذه المسألة أشرت أني سأذكرها في آخر الدرس، ما ذكره صاحب الإنصاف أن أصحاب الإمام أحمد قاسوا الكراهة في أحكام الاعتكاف على الحج والتحريم على الصوم، وهذا من باب قياس الشبه، ففي بعض الأحكام تلحق بشيء وفي بعضها بآخر، فإن تنازع الحكمان غلب الأكثر شبها. هذا القول الذي جزم به المصنف هو الذي عليه جماعة، واستظهر، بمعنى قال هو الأظهر صاحب الفروع أن له أن يتطيب، لأن هذا لا ينافي الصوم والأقرب إلحاقه بالصوم. ولو نظرنا في مسألة غلبة الأشباه لوجدنا أن كلام صاحب الفروع أولى. لعل نقف عند هذا القدر ونكون بحمد الله عز وجل أنهينا ما يتعلق بالاعتكاف، وأعتذر عن الإطالة لأن كان في مقدمة اليوم طويلة. الدرس القادم إن شاء الله عز وجل هو الدرس الأخير في الصيام وتوابعه، سنتكلم عن أحكام المساجد. أسأل الله عز وجل لنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأسأله سبحانه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأسأله سبحانه أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، وأسأله جل وعلا أن يصلح ولاة أمورنا ويوفقهم لكل خير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.